خير إن شاء الله. تفضل شيخ. هلا بجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل بعض الإخوة عن الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني من تلمسان الجزائر، ولد سنة 710 وتوفي سنة 771، فعاش 61 سنة، وهو أحد الأئمة الأثبات، وهو شيخ الإمام الشاطبي وتلميذ بني الإمام التلمساني، اختص بأبي زيد بن الإمام التلمساني فدرس عليه كثيرا، وكان محدثا فقيها أصوليا نظارا، وله مشاركات في علوم متعددة، وقد اشتهر في زمانه في القرن الثامن الهجري، اشتهرت مدينة تلمسان بكثرة العلماء وبالأخص في مجال النظارة والجدل الفقهي، وكان الجدل الفقهي إذاك قمة العلم، فهو الذي ينفي التعصب بين المذاهب، وهو الذي يجعل صاحبه قوي العارضة قوي الساعد في علوم متعددة وبالأخص في التفسير وعلوم الحديث، لأنها المناط الذي يستدل به. واشتهرت تلمسان إذاك بهذا، فكانت تقصد من جهات مختلفة للجدل الفقهي. والشريف التلمساني من مشاهير علمائها الأصوليين والمتكلمين والمحدثين والمفسرين، وقد قربه سلطانها أبو حمو وأبو عنان كذلك، وهذا الكتاب ألفه لأبي عنان، وقد زوجه أبو حمو لابنته من أجل علمه، ولم يعيش طويلا، ومع ذلك فقد أفاد الأمة بكثير من الفوائد الجمة. ومن أشهر آثاره هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. وهذا الفروع على الأصول أصبح فيما بعد علما مستقلا يسمى علم تخريج الفروع على الأصول، انفرد عن علم أصول الفقه. وأنتم تعرفون الانشطاء العلمي الذي يحصل في العلوم، فكلما توسع علم من العلوم انشطر إلى علوم متعددة، مثل الحال في القانون مثلا، فنقول أن القانون المدني كان قسما واحدا، ثم فصل منه قانون الشغل، ثم القانون التجاري، ثم انفصل القانون التجاري إلى قانون التجاري عام والقانون البحري. فكذلك عندنا في علوم الشريعة علم الفقه كان في البداية علم واحد، ثم شطر إلى علمين، علم الأصول وعلم الفروع، ثم انقسم علم الفصول علم الأصول إلى قسمين، قسم الأصول وقسم تخريج الفروع على الأصول. وانشطر علم الفقه علم الفروع أيضا إلى قسمين، علم القواعد الفقهية وعلم الفروع. ثم انشطر علم القواعد إلى علم القواعد الأصلية وعلم الأشباه والنظائر والبروق. وقد ألف في هذا عدد كبير من المؤلفات في المذاهب المختلفة. كنا بالأمس وصلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى إلى الاعتراض على أحاديث الآحاد من جهة الإسناد، وذكر المؤلف أن الاعتراض عليها من جهتين: الجهة الأولى جهة إجمالية وقد أكملناها، والجهة الثانية الجهة التفصيلية، وبها نبدأ حديثنا إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله: عشرة. القول في الجهة التفصيلية: يعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون أن أهل الحديث يقسمون الحديث في باب الاستدلال إلى قسمين: إلى مقبول ومردود. فالمقبول معناه ما يصلح للاحتجاج، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. فهذه أربعة أقسام هي أقسام المقبول. وأقسام المردود هي الضعيف بأنواعه المختلفة، والضعيف أنواعه كثيرة جدا تصل إلى 18 نوعا، تقريبا 19 نوعا. فالمقبول شرطه أن يكون إسناده متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الرواة وقبول الرواة يشتمل على العدالة والضبط على شرطين. فأبي هذين الشرطين الكبيرين هو أن يكون مقبول الرواة، والثاني أن يكون متصل الإسناد إلى منتهاه. قوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إذا كان مرفوعا، وأعظم ذلك أن يقول إلى منتهاه ليشمل هذا الموقوف والمقطوع. فالموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمقطوع ما كان من كلام من دون الصحابي. قال الشرط الأول في قبول الرواة: اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. وهذا التقسيم جيد جدا، فيوضح المسائل حتى تكون بارزة. ذكر هنا شرط قبول الرواية، شرط قبول خبر الآحاد شرطا. الأول قبول الرواة، ثاني الاتصال. قبول الرواة يشمل شرطين: العدالة والضبط. فما بتصيل العدالة؟ فلا أعلم أن القادح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا. إذن القدح في العدالة إما في الحديث ذاته الذي يرويه هذا العدل، وإما أن يكون قدحا مطلقا، قدح في عدالة الراوي مطلقا، أو قدح في عدالته في روايته لهذا الحديث بالخصوص. هذا قدح مطلق، وهذا قدح مختص بالحديث. الحديث المذكور القدح الأول قدح مطلق، وثاني قدح مختص بالحديث المذكور. فمثل لهما فقال: فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنهما إذا أنكر الأصل رواية الفرع. هذا القدح منهما إذا أنكر الأصل رواية الفرع. نعم، إذا قال المروي عنه أنا لا أروي هذا الحديث وقد حدث به عني فلان فكذب علي في ذلك، نسبت أنت حديثا لفلان أنك سمعته منه، فقال فلان هذا لا لم يسمع مني هذا الحديث، هذا قدح في ماذا؟ هذا قدح من الأصل، تكذيب من الأصل للفرع. الفرع معناه الراوي، والأصل معناه المروي عنه، فتكذيبه للفرع قادح في عدالة الفرع في ذلك الحديث بالخصوص، ولا يقتضي ذلك كذبه مطلقا، لأننا عرفنا أن أحدهما كاذب لكن لم يتعين الكاذب منهما. إما أن يكون الأصل كاذبا في تكذيبه للفرع، وإما أن يكون الفرع كاذبا في روايته عن الأصل، لكن لا يتعين أيهما الكاذب، فيرد هذا الحديث بالخصوص وتبقى عدالتهما على حالها لأننا لا ندري أيهما الكاذب. واضح إذن الكلام هنا في هذه النقطة. ذكر مثال ذلك فقال: كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ويحتج به الجمهور على اشتراط الولي في النكاح، والحنفية لا يقبلون ذلك. وهذه المسألة ليست دائرة على هذا الحديث فقط، ولا على الحديث الذي ذكرناه بالأمس فقط، وهو حديث لا نكاح إلا بولي، وقد ذكرنا بعض علل الحديث بالأمس، حديث لا نكاح إلا بولي. لكن المسألة تتعدى هذا، فإن الحنفية يعتمدون على بعض الآيات مثل قوله تعالى: فلا تظنوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترى بينهم بالمعروف، وهذا محيل للأمر على المرأة، فلا تظنوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. والجمهور يستدلون بقول الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فيرد الحنفية ويقولون: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج للولي، ويقولون عفوه معناه أن يهب شطر الصداق للمطلقة قبل المسيس، لأن الطلاق قبل المسيس يلزم به شطر الصداق ويعود الشطر الثاني للزوج، لكن إذا عفى معناه ملك الزوجة ذلك الشطر الثاني، وإذا عفت هي معناه ملكته الشطر الذي لها. هذا رأي الحنفية في المسألة. لكن الجمهور يعتمدون على هذه الأحاديث، منها حديث أبي موسى الأشعري الذي ذكرناه بالأمس: لا نكاح إلا بولي، وحديث عائشة الذي ذكره اليوم وهو: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، لكن الحنفية يعللونه فيقولون: هذا الحديث من رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب، قال ابن جريج: ثم لقيت ابن شهاب فسألته عن هذا الحديث فلم يذكره، وأثنى على سليمان بن موسى. فابن شهاب لم يذكر هذا الحديث ولم يكذب سليمان بل أثنى عليه. فالحنفية يقولون: هذا علة قادحة في هذا الحديث، لأن الأصل كذب، الأصل نفى روايته. فلذلك يقولون: إذا أنكر الأصل رواية الفرع فالحديث مردود. ونحن نجيب هنا أن الأصل لم يمكن رواية الفرع، وإنما نسيه هو، ولذلك أثنى على سليمان بن موسى، وثناؤه عليه كاف في تصديقه. وكثيرا ما ينسى الأصل الحديث فيحدث به عن نفسه بواسطة الفرع، كما حصل لسهيل بن أبي صالح، فقد كان يقول: حدثني محمد بن شهاب عني عن أبي، سمعه الحديث من أبيه فحدث به الزهرية ونسيه هو الحديث، فسمعه من الزهرية عن نفسه، فكان يحدث عن الزهرية عن نفسه عن أبيه. وهذا من الورع، لأنه جازم بأن الزهرية صادق لا كاذب، وجازم بأنه هو قد نسي هذا الحديث، فلم يكن ليحدث به عن أبيه مباشرة لأنه نسي ذلك، فصار يحدث به عن الزهرية عن أبيه، عن نفسه عن أبيه. فلذلك قال: فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري، قال ابن جريج: سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال: لا أعرفه. ترك المؤلف هنا كلمة كان ينبغي أن يذكرها، وهي قوله: وأثنى على سليمان بن موسى. هذه الكلمة مهمة جدا، وهي موجودة في نفس الرواية، والمؤلف تركها هنا: وأثنى على سليمان بن موسى. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. ووجه استدلال الحنفية هنا قياس، ما هو قياس الرواية على الشهادة؟ قالوا: الشاهد، الشهادة على الشهادة هي أن يكون لدينا شهود أصل هم الذين حضروا الواقعة، ويشهدون على شهادتهم شهودا آخرين، مثلا حضر الواقعة عبد الرحمن وحسن، ولكنهما لا يستطيعان الحضور لدى القاضي، فيشهدا هذين الأخوين على شهادتهما، فهذان الأخوان هما شهود الفرع، وهذان الأخوان هما شهود الأصل. فإذا كذب شهود الأصل شهود الفرع فهذا رجوع على شهادتهما وإبطال لأصل الشهادة. فيقول الحنفية: كذلك الرواية، إذا أنكر الأصل الرواية فهذا كاف في تكذيب الفرع، وهذا معنى قوله كالشهادة. كالشهادة آخر كلمة في الصفحة، معناها أن هذا قياس على الشهادة. والجواب عند أصحابنا، معناه عند الجمهور، أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه، وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه. المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يتفقون على هذا. إنما يخالف في النكاح بلا ولي الحنفية فقط. إذا نسي الأصل، إذا هذه صورة معروفة لدى المحدثين، وهي أن ينسى الأصل ويروي عن الفرع عن نفسه. ولذلك فإن الشافعية أيضا احتاجوا إلى هذه المسألة في قضية حديث البسملة، عفوا ما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصله في الصحيحين وفي الموطأ من حديث أنس بن مالك: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعي رحمه الله يرى افتتاح الصلاة بالبسملة ويرد على هذا الحديث، فيقول الشافعية لهذا الحديث 9 علل وإن كان في الصحيحين. العلة الأولى الاضطراب في متنه، فإن متنه فيه كثير من الروايات سمعتموها. الثانية الاضطراب في إسناده، فإنه تارة يرويه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة، وتارة يرويه عن محمد بن عجلان عن قتادة بن دعامة. الثالث أنه متلقى عن طريق الكتابة، لأن الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة بن دعامة. العلة الرابعة أن قتادة أكمه أعمى لا يمكن أن يكتب، فالكاتب له مجهول، فيكون الحديث غير متصل. الرابع الخامس أقصد أن أنسا سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، وهذه العلة التي تعنينا هنا، أن أنسا سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، وهذه يمكن أن تكون تكذيبا للراوي. بعد هذا علة أخرى، وهي أن الوليد بن مسلم مشهور بتدليس، تدليس تسوية، وتدليس التسوية نوع من التدليس، وهو إسقاط المجروح بين الثقتين، أو إسقاط المجهول بين الثقتين، يكون الإنسان غير مقبول في الرواية وهو بين ثقتين، رواه عنه ثقة ورواه عن ثقة فتحذفه، هذا يسمى تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وقد اشتهر به الوليد بن مسلم رحمه الله. بعد هذا كذلك فإن هذا الحديث خالفه العدول، فإن الشافعية والبيهقي ضعفاه وهما من الحفاظ. كذلك فإنه معارض، فإن أبا هريرة وأم سلمة رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة الصلاة. هذه علة الشافعية التي يعتمدون عليها في الجهر بالبسملة. والجواب عنها في حديث أنس أن الاضطراب إذا كانت إحدى الروايات في الصحيحين فهي قاضية على ما عداها، فإذا يزول الاضطراب في الإسناد ويزول الاضطراب في المتن بوجوده في الصحيحين، ولا عبرة بالروايات التي ليست في الصحيحين في مقابلهما. الأمر الثاني أن التلقي عن طريق الكتابة ليس شرحا، لأن الكتابة إحدى أوجه التلقي، وأوجه التلقي 8 عند المحدثين: إما السماع، وإما القراءة على الشيخ، وإما الكتابة، وإما الوصية بالكتاب، وإما الإجازة، وإما المناولة، وإما الإعلام، إما الوجادة. هذه 8 طرق هي طرق التلقي للحديث، والكتابة إحداها، فلذلك ليس هذا علة. بعد هذا كذلك فإن الوليد بن مسلم قد صرح بالسماع كما عند البخاري في الصحيح، فانتفت شبهة التدليس فيه. الأمر الآخر أن مخالفة العدول له لا تقتضي ذلك، لا تقتضي رده، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. لاحظوا هذه القاعدة: عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. أنت لا تعلم أن فلانا أتى، لكن ليس معنى ذلك أنك تعلم أنه لم يأتي. فهمتم القاعدة؟ عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. فإذا الحديث صحيح والعمل به باق، وتكذيب أنس كون أنس لم يحفظ شيئا في البسملة، الجواب عنه أن معناه أن معنى السؤال غير واضح، فيمكن أن يكون أنس رضي الله عنه فهم هل تحفظ شيئا في فضائل البسملة، أو هل تحفظ شيئا في قرآنية البسملة، لذلك السؤال غير واضح، فيمكن أن يكون الجواب عنه بالنفي هكذا. لكن لو قيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبسملة في الصلاة؟ قال لا، نعم يكون هذا نسيانا لروايته أو ردا لها، لكن لم يكن السؤال بهذه الصراحة. وقد أفرد الدارقطني في ذلك جزءاً، يقول إن الدارقطني رحمه الله ألف كتابا في من حدث فنسي، والكتاب هو موجود، من حدث من المحدثين فنسي حديثه، وليس هذا علة. ثم قال نعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث لعدم تعين الكاذب منهما على ما يتحقق في الأصول. هذه المسألة بينتها، أن هذا الحديث الذي صرح فيه الأصل بتكذيب الفرع لا يقبل، لأن الأصل كذب الفرع فيه هو بعينه، لكن هذا لا يقدح في رواية واحد منهما ولا في عدالته، لأن أحدهما كاذب ولا ندري أيهما. يمكن أن يكون الأصل كاذبا في تكذيبه للفرع، ويمكن أن يكون الفرع كاذبا في روايته عن الأصل وخفي عليه الأمر، فيبقى الأصل، لأن القاعدة الفقهية المعروفة هي أن اليقين لا يزول بالشك، وقد ثبتت عدالة كل واحد منهما بيقين، والكاذب منهما مشكوك فيه، فاليقين لا يرفع بالشك ويبقى الأمر على حاله. قال وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورة، ولم يعتبر ذلك في باب الرواية. هنا بين أن قياس الحنفية الذي قاسوا به الرواية على الشهادة قياس مع وجود الفارق، فالقياس مما يقدح فيه أن يكون مع وجود الفارق، والفارق بين الرواية والشهادة واضح، فالعدالة في الرواية غير العدالة في الشهادة. العدالة في الشهادة تقتضي كثيرا من الشروط، والعدالة في الرواية لها ثلاثة شروط فقط، هي الإسلام وعدم الفسق والبلوغ فقط، ثلاثة شروط، هي التي نظمها أحد المحدثين بقوله عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، والمقصود بالاحتلام البلوغ. أما عدل الشهادة فقد نظم ابن عاصم شروطه وهي كثيرة، قال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان إلى آخره. فإذن الفرق واضح بين الرواية والشهادة، فالقياس إذن مع وجود الفارق. ثم قال والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوية لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا الفرق. هذا رد آخر يبين لنا الفرق الحقيقي بين الشهادة والرواية. فالشهادة لا يحل لك أن تشهد على شهادة شخص حتى لو صرح بها عندك ما لم يشهدك على شهادته. والرواية إذا سمعت إنسانا يتكلم ولو من وراء حجابه فعرفته يحل لك أن ترويعه. فهذا الفرق. فالشهود شهود الفرع لهم شهود الأصل عن قضية وجبت عليهم، لأن الله تعالى يقول لا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذان الشاهدان اللذان هما شاهد الأصل قد وجب عليهما أداء الشهادة، فلم يستطيع ذلك فاستنابا شاهدي الفرع للأداء عنهما، فهما نائبان عن الشاهدين الأصل، شاهدي الأصل، بخلاف الراوي فليس نائبا عن المروي عنه، بل قد سمع منه ويؤدي ما سمع. نعم شاهد الفرع، هل يجب شاهد الفارق على أن الأصل أشهد الأصل؟ لا يجب ذلك، لكن لا بد أن يكون كل شاهد من شهود الأصل يشهد عنه اثنان ليس أحدهما أصلا. لو أنك أنت كنت شاهد أصل وهذا شاهد أصل على الواقع، فأراد هذا التخلف فلا يمكن أن يشهدك أنت على شهادته ويشهد عليها وليس مثلا، لأنك أنت ستؤدي دورين، تشهد بالأصالة عن نفسك وبالنيابة عن صاحبك، لا بد أن يشهد على كل واحد منهما، ينقل على كل واحد منهما اثنان ليس أحدهما أصلا، فيمكن أن ينقل عنكم اثنان فقط، كل واحد منكم سمع منه شهادته، ويمكن أن ينقل على كل واحد منكم اثنان يكون شهود أربعة. قال ومن ذلك ما إذا انفرد العدل بالزيادة، وقد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة. هذا نوع ثاني من القدح في الحديث بذاته، فالحق قدح إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مختص حديث. القدح في الحديث بذاته قسمان، قدح فيه من جهة إنكار الأصل، إنكار الأصل، الأصل هو المروي عنه، هذا بيناه. ثاني القدح فيه من جهة أش؟ من جهة زيادة في المتن، فرد بها أحد الرواة. إذا كان الحديث فيه زيادة في المتن وانفرد بها أحد الرواة، فهذا وجه من أوجه القدح في ذلك الحديث من جهة عدالة ذلك الراوي الذي فرد بتلك الزيادة، ولا يقتضي ذلك رد ولا يقتضي ذلك القدح مطلقا في عدالته، بل القدح في ذلك الحديث بعينه. وهذا مثل ما يستدل به المالكية في أن الزروع إذا سقطها السماء لم يجب فيها، وجب فيها العشر فيما سقط السماء والعشر، بشرط أن تبلغ 5 أوسق، لأن ذلك جاء في بعض الروايات فيما سقي بالنطح نصف العشر إذا بلغ 5 أوسق، إذا بلغ 5 أوسق هذه زيادة. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأصحاب السنن دون هذه الزيادة. فإذا استدل المالكية بهذه الزيادة وأنكر ذلك الحنفية وقالوا هذه الزيادة انفرد بها راو وقد خالفه جمهور الرواة فلا تقبل الروايه بها، فهذا قدح في هذه الرواية وليس قدحا في الراوي. وهذا يمكن الجواب عنه بأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، بل في الكتب الستة كلها، أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا مطلق يشمل كل الزروع وغيرها. فإذا نبين وجه الاستدلال خارجا عن الحكم. نحن نعلم أن الانفراد، انفراد الراوي بأية زيادة، إما أن يكون ذلك الراوي عدلا وإما أن يكون عدلا. فإن كان غير عدل فانفراده دون بقية الرواة نكارة، وذلك الحديث يسمى منكرا، والذي رواه من سواه يسمى معروفا. وإذا كان الراوي عدلا فانفرد وخالفه من هو أكثر منه أو أوثق، كانت تلك الزيادة التي رواها ذلك الراوي شاذة، سمى الحديث الشاذ، وكان ما سواه يسمى المعروف. فإذا هذا الفرق بين الأمرين، لا، المحفوظ، المحفوظ هو مقابل الشاذ، والمعروف هو مقابل المنكر. فهذا الشذوذ يمكن، هذه الزيادة يمكن أن تكون في الإسناد ويمكن أن تكون في المتن. إن كانت في المتن فإن كانت من غير تكذيب ما تعارض ما انفرد به ذلك الراوي مع ما رواه الناس لم يعارض، وتسمى زيادة الثقة ولا إشكال فيها. وإن كانت هذه الزيادة معارضة لما رواه الناس فهذه إما أن يكون راويها عدلا وإما أن يكون فاسقا، فإن كان عدلا كانت شاذة وإن كان فاسقا كانت منكرة. واضح الكلام؟ هذه يمكن أن نكتبها هنا. هذا انفراد الراوي بالزيادة. انفراد الراوي بالزيادة ينقسم إلى قسمين، هذه الزيادة إما في المتن ما في الإسناد. في المتن إما أن يكون أو غير مخالف، فإن كانت مخالفة فراويها إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا. فإن كان عدلا فماذا تسمى هذه؟ تسمى شاذة. وإن كان فاسقا ماذا تسمى؟ منكرة. إذن هذا واضح في المخالفة. إن كانت الزيادة غير مخالفة غير مكذبة لشيء مما قالوه، إنما هي زيادة، فإما أن يكون هو ثقة وإما أن يكون غير ثقة. فإن كان ثقة سميت زيادة الثقة وهي مقولة، هذه تسمى زيادة الثقة. زيادة الثقة مقبولة. وإن كان غير ثقة سميت منكرة أيضا. إذن هذا واضح التقسيم. هذه الزيادة غير المخالفة، إما أن يكون راويها ثقة فتسمى زيادة الثقات هي مقبولة، وإما أن يكون الراوي غير ثقة فهذه تسمى زيادة منكرة، أو يقال الحديث فيه نكارة. وإن كانت الزيادة في الإسناد فإما أن يكون الراوي ثقة فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وإما أن يكون غير ثقة فهذا يسمى الوهم، وهم فيها. المزيد في متصل الأسانيد ما مثاله؟ مثاله حديث عروة بن الزبير الذي ذكرناه بالأمس، من مس ذكره فليتوضأ. فهذا الحديث رواه عروة بن الزبير تارة عن مروان عن بصرة بنت صفوان، وتارة رواه عن بصرة مباشرة، فحدث به الثقات عن عروة مثل هشام بن عروة والزهري وغيرهما. حدث به هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان مباشرة، وحدث به الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بصرة بنت صفوان. هذا فيه زيادة أو ليست فيه زيادة؟ زيادة كبيرة، هي مروان بن الحكم، وهي زيادة في الإسناد. مروان بكامله هي زيادة في الإسناد. فمعنى هذا أنه المزيد في متصل الأسانيد، لأن الرواة ثقات، الزهري وهشام بن عروة كلاهما جبل من الجبال الثقات، فنقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد، معناه أن الزهري سمع الحديث من مروان تارة فحدث به، ثم سمعه من بصرة بنت صفوان فحدث به مباشرة. فالزهري حدث به مرتين لأنه سمعه سماعين. واضح الكلام؟ سمعه من مروان قبل أن يسمعه من بصرة بنت صفوان، فحدث به من رواية مروان عن بصرة، ثم راجع بصرة فسمع منها الحديث مباشرة. وطلب العلو من شأن أهل الحديث، علو رتبة الإسناد مطلوب على كل حال. ولذلك كان المحدثون يقولون إذا سئلوا عن أحب شيء إليهم قالوا بيت خالي وإسناد عالي. الإسناد العالي مهم جدا، علو رتبة الإسناد طيب. فلذلك بحث عروة عن بصرة حتى سألها عن الحديث فصدقت مروان فروى الحديث عن بصرة مباشرة. فإذا هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وإن كان الشخص غير ثقة فأدخل بين رجلين من ليس بينهما فهذا يسمى الوهم، وهو علة تقدح. وقد يحصل هذا كثيرا في أحاديث العراقيين أهل البصرة، كثيرا ما يحصل في أسانيدهم الوهم، فيدخلون بعض الرواة بين بعض. وقد يحصل هذا من باب القلب، فيؤتى براو أكبر ويدخل بين رواة أصغر منه، كما فعل أهل بغداد بالبخاري لما أتاهم وأرادوا امتحانه في الحفظ، أخذوا له 100 حديث وقلبوا له أسانيدها ومتونها، يقلبون الأسانيد فيدخلون بعضها في بعض ويقلبون المتون. فكانوا كلما سألوه عن الحديث قال لا أعرفه، هم يسألونه عن الحديث الذي يليه فيقول لا أعرفه، فلما أتوا على المئة قالوا لا علم له بالحديث، فقال لكني أعرف الحديث الأول من الوجه الفلاني وأتى بإسناده ومتنه وبكل الطرق التي فيه، ثم أعرف الحديث الذي يليه وسلسلها على نفس الترتيب الذي أتوا به، فأتى بالمئة من الأوجه الصحيح، فتعجبوا منه. ولم يتعجبوا من حفظه لهذه الأحاديث بأسانيدها ومتونها، وإنما تعجبوا من حفظه القلب الذي عملوه هم في هذه اللحظة، حفظ القلب الذي قلبوه وحفظ الأصل الصحيح. فلذلك قال فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك رية في رأيها. والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. الحديث إما أن يتحد مخرجه وإما أن يختلف، فاتحاد المخرج معناه بأن يكون مداره على شخص واحد هو الذي يرويه، وهذا يسهل فيه التكذيب، لأننا إذا جزمنا بأن الحديث محصور في هذا الوجه ولا يوجد إلا من طريق فلان، إذا وجدناه من غير طريقه كان ذلك علة نرد به ذلك الطريق. إذا حدث به فلان في البلد الفلاني مرة واحدة في مجلس حضره فلان وفلان وفلان وكتب ذلك ودون وعرف، ثم جاءنا شخص من أهل ذلك البلد فحدث فيه بزيادة عن الشيخ، فإن ذلك غير مقبول، لأن الشيخ ما حدث به إلا في مجلس واحد في البلد وقد حضره الحفاظ فلم يحفظ هذه الكلمة، هذا نوع من الزيادات مردود. لكن إذا كان الشيخ يمكن أن يحدث به عدة مرات في البلد، عاش في البلد زمانا وحدث بالحديث فيه كثيرا، فهذا يمكن أن تكون أنت سمعت منه في يوم زيادة لم يسمعها من سواك، فلا مانع حينئذ من قبول تلك الزيادة. وهذا معنى قوله أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس، كان الشيخ لم يحدث بهذا الحديث إلا في مجلس واحد وكانوا جميعا أي الرواة عنه بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. والجواب الآخر أيضا هو ما قلته أنا من أن الحديث ثابت من رواية أصحاب الكتب الستة كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وعلى هذا في النزاع محسوم. كذلك قال وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين الراوي أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، ومن ذلك أن يقدح في دينه، ومن ذلك الجهل بعدالته. وهذه ثلاثة أمور هي أقسام القدح المطلق. أقسام القدح المطلق ثلاثة، الأول القدح بالكذب أن يكون الراوي كذاب أو متروك، الثاني القدح لماذا القدح في دينه أن يكون مبتدعا أو فاسقا، مبتدعا أو فاسقا، والثالث أن يكون مجهولا. الأول أن يكون كذابا، كذابا أو متروكا، إذا قيل الراوي لهذا الحديث كذاب أو متروك، فهذا مقتضي إذا كان في إسناده في أي طبقة كذاب أو متروك فالحديث موضوع أصل لا يحتج به إذا كان مداره عليه. كذلك الابتداع أو الفسق، إذا كان الشخص مطعونا في دينه بالبدعة أو الفسق فهذا أيضا طعن. كذلك إذا كان مجهولا هذا طعن. هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وبقي عليها وجوه أخرى، لأن لدينا من طعن الطعن في عقله، طعن في عقله كمن كان مختلطا مختلطا أو يقبل التلقين مثلا، هذا طعن في العقل. مختلط معناه خرف في آخر عمره ففقد بعض عقله وانكر بعض ضبطه، هذا يسمى المختلف. هذه أوجه من أوجه الطعن، إما أن يكون الطعن في العقل، وإما أن يكون في الصدق، وإما أن يكون في الدين، وإما أن يكون بشهادته. نعم نعم، إذا كان مختلطا ناقص العقل كيف يحفظ؟ خرف في آخر عمره فأصبح يقبل التلقين، يقال له حدثك فلان فيقول نعم، مثل ما حصل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أتاه رجل فقال له أحدثك أبوك عن عمر بن الخطاب أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت ركعتين خلف المقام؟ فقال نعم. فكان مالك بعد ذلك إذا سئل عن حديث الرحمن يقول اذهب إلى عبد الرحمن فليحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. قال أما الاعتراض المطلق العلالة فمن ذلك أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، كما إذا احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. بالنسبة لجلسة الأوتار وهي الجلوس بعد الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، وهي جلسة خفيفة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي حميد الساعدي ومن رواية مالك بن حويرث، وهذه الجلسة الخفيفة ليس فيها ذكر، وإنما يستريح فيها الإنسان للنهوض بين السجود والقيام، وهذه محل خلاف بين العلماء في مشروعيتها، وذلك أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أقسام عند الأصوليين كما سنذكره، فإما أن يكون الفعل جبلة مثل النوم والعطاس ونحو ذلك، أو أن يكون تشريعا قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو أن يكون مترددا بين الجبلة والتشريع كالضجعة التي بين ركعتي الفجر والصلاة وكجلوس للسراح، أو أن تكون بوظيفة من وظائفه نعم كالإمامة والقضاء ونحو ذلك، أو أن يكون ذلك الفعل أرجعه انتظارا للوحي هذا مختص به أيضا، أو أن يكون فعله عقوبة لغيره فله خصائص في ذلك الباب، أو أن يدل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه وسلم. هذه سبعة أقسام هي أقسام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقسم الذي هو متردد بين الجبلة والتشريع محل خلاف بين الأصوليين، فالشافعي رحمه الله يرى أنه يلحق بالتشريع لأن التشريع أقوى من الجبلة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل من عند الله للاقتداء به، ولذلك يرى سنية جلوس الاستراحة ويرى سنية الضجعة بين ركعتي الفجر والصلاة، والجمهور لا يرون ذلك، جمهور العلماء لا يرون سنية هذه الجلسة، ويستدلون بأن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة ولم يزالوا معه حتى نقله الله إلى دار الكرامة لم يروا عنه هذه الجلسة ولم يعلمها للناس في الصلاة، ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم، كل هؤلاء صحبوه قبل فرض الصلاة ومات وهو بين أظهرهم لم يفارقوه إلا قليلا، ومع ذلك لم يروا عنه هذه الجلسة ولم يفعلوها في صلاته. فإذا كان الأمر كذلك دل هذا على أنها كانت جبلة، إنما فعلها بعد أن أكل أكلة خيبر التي انقطع منها أبهره فكان يجد آلاما في ظهره فيجلس هذه الجلسة الخفيفة. يستدل المالكية على تركها، أرادت أنها تركت، والواقع أنه لا يحتاج إلى البحث في هذا، يقال ما دام الذين صحبوه قبل فرض الصلاة ومات بين أظهرهم لم يروها دل هذا على أنها من الجبلة وينتهي الأمر. لكن الفقهاء يريدون دائما أن لا يحسم النزاع وأن يبقى محلا لما يسمى بالترف العلمي. الترف العلمي معناه زيادة مجال العقل، أن يجد العقل ما يجتهد فيه، نعم، أن يتنشط ويفهم. فهذا الترف مهم لدى الأصوليين والمتكلمين بالخصوص، مهم عندهم وجود ترف علمي. فقالوا قد روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نهض نهض على صدور قدميه، وهذا مقتضي لأنه لم يجلس جلوس الاستراحة. فهذا الذي استدلوا به. درسنا اليوم كله حديث تقريبا. نعم الحمد لله. إن شاء الله بعد انتهاء الشريط تخرج راحة يعني إن شاء الله، حتى يتجدد النشاط ويتجدد الحماس. والشيخ مكلف. مكلف نعم. الشيخ ما يفهم شيء. فيقول أصحاب الشافعي هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. الشافعي يردون على هذا الحديث بأنه من رواية خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك. ففي إسناد هذا الحديث متروك، وهذا أي أنواع القدح؟ قدح بأن يكون فيه كذاب أو متروك. فعلى هذا يترك هذا الحديث. والجواب أن هذا الحديث الذي احتجنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة، بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيده عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. فيجاب أن هذا الحديث ليس مداره على هذا المترك وهو خالد بن إلياس، بل له وجه آخر، وهو من رواية الأعمش عن عدد من الصحابة، منهم ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي ولم يروي عن غيره لم يصح الاحتجاج به. لو كان الحديث مداره على واحد وكان ذلك الواحد متروكا مثلا، أو كان مداره على اثنين وكان كل واحد منهما متروكا مثلا أو ضعيفا، لأنه يرد. ولذلك أنتم تسمعون حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفناة من الأرض وما ينوبه من الدواب من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث فيه خلاف بين المحدثين وخلاف بين الفقهاء، خلاف بين الفقهاء في معناه، ما معنى إذا بلغ الماء قلتين وما معنى لم يحمل الخبث، وكذلك خلاف بين المحدثين في روايته. فإن مداره على محمد بن إسحاق وعلى الوليد بن أبي كثير، وهما في طبقة وكل واحد منهما متكلم فيه. أما محمد بن إسحاق فقد كذبه مالك، وأما الوليد بن أبي كثير فقد كان قدريا يرى القدر، فهذه قضية ابتداع. ومع ذلك فقد اختلف عليهما فيه، فكل واحد منهما تارة يرويه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة عن محمد بن جعفر بن عباد. ثم قد اختلف على محمد بن عباد بن الزبير ومحمد بن جعفر بن عباد فيه، فكل واحد منهما تارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. فحصل الاختلاف في إسناده في طبقتين، وحصل القدح في طبقة من طبقاته. فلذلك كان الحديث محل خلاف بين الفقهاء وبين المحدثين في تصحيحه والعمل به. قال مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة. فيقول أصحابنا هذا الحديث لم يروى إلا من طريق حكة بن محمد، كذلك قال الدارقطني قال وكان يضع الحديث. فهذا الحديث قطعا لا يصح، لأن مداره على بركة، وبركة متروك وضاع. ومن ذلك أن يقدح في دينه، وهذا القدح الثاني. المضمضة هي جعل الماء في الفم وخطخبته فيه ومجه، والاستنشاق جعله في الأنف. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار اختلف في حكمها هذه الثلاثة. فقال جمهور العلماء المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء سنة في الغسل فقط. وقال الحنابلة بوجوب الاستنشاق دون المضمضة في الوضوء والغسل. قالوا الاستنشاق ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليبتثر، وهذا دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار، وهو يشمل الوضوء والغسل، وبالأخص أن الأنف مفتوح فداخل الأنف من ظاهر الجسد عندهم، ليس مثل داخل الفم وداخل العين، فليس من ظاهر الجسد. والله تعالى يقول إن كنتم جنوبا فاطهروا، وهذا يشمل ظاهر الجسد كله. ذهب الحنفية إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الغسل دون الوضوء، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الضعيف. فالراجح إذن هو مذهب الجمهور، وهو سنية المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء وفي الغسل معا. ها؟ ما أسمع قضية ثانية. الحديث ضعيف، حديث من رواية بركة بن محمد وبركة متروك، بل قال الدارقطني كان يضع الحديث، ولذلك قال البخاري هذا الحديث لم يثبت عند أهل العلم. نعم. نعم، هذه الأدلة التي استدلوا بها، لكن هذه الأدلة لا تقوى على هذا، لأن ظاهر الجسد داخل الفم ليس من ظاهر الجسد، وإلا لو يجب غسل العين أيضا، غسل داخل العين نفس الشيء. الكلام كله أنه إذا ما تجاوز الحلق فهو مفطر، وما لم يصل إلى الحلق لا يفطر. لا، لكن الظاهر داخل العين أيضا، داخل العين أليس من ظاهر الجسد؟ ألا يجب غسله؟ لا يجب. نعم، قد ينتقض الوضوء بما لا ينقض الصيام، لكن هو يقصد أن الحنفية يرون أن ما كان من داخل الجسد إذا وصله شيء انتقض به الصيام، وهذا ليس على إطلاقه، بل إن الحقنة التي هي غير مغذية عند كل متأخر الأحناف لا تنقض الصيام. وعند الحنفية أيضا أن من ابتلع ما ليس ينفع في التغذية فإن ذلك لا ينقض صيامه، كمن ابتلع حجرا لا يبطل صيامه به عند الحنفية وحدهم، وهي من مهردات المذهب الحنفي. عند الجمهور أن من ابتلع شيئا أيا كان فقد انتقض صيامه، عند الحنفية إذا ابتلع حجرا أو شرب دخانا لا يبطل صيامه بذلك، لأن هذا لا ينفع في التغذية. ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم، مما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه. هذا الحديث في إسناده جابر الجعفي، وجابر الجعفي كان متشيعا، وقد ذكرناه أمس في بعض فرق الشيعة، وينسب له أنه كان يرى القول بالرجعة. الرجعة هي بعث الأموات قبل يوم القيامة، رجوع الأموات إلى هذه الدنيا قبل يوم القيامة، وهذا القول مخالف للقرآن، لأن الله تعالى يقول: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهذا يمنع الرجعة. والرجعة يقول بها كل الإمامية، كل الإمامية يرون الرجعة، لا بالرجوع، رجوع البدن نفسه، البدن يخرج من قبره يبعث قبل يوم القيامة، يرون أن بعض الأموات سيبعثون من قبورهم. الكافي الذي هو عند الإمامة بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة، أن زرارة بن عيينة وفلان وفلان سيضربان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة، يخرجان من قبورهما يضربان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة، وأن علي بن أبي طالب سيخرج من قبره فيخرج أقواما من قبورهم ويجلدهم حتى تتناثر عظامهم. ما زالوا ينتظرون ذلك. هذا في الكافي الذي هو أصح كتبه. نعم. إذا كان الراوي ولكن الذي هو فيما يتعلق بالطهارة أو بالصلاة أو بغيرها. نعم. بالنسبة لهذا هذا يفصل فيه. فإن كان ما عنده في الاعتقاد يقتضي الكفر فالكفر شر من الفسق، فيكون حينئذ لا تقبل شهادته ولا روايته إن كانت بدعته مكفرة، وكذلك إن لم تكن مكفرة وكان داعيا إليها. أما إذا كانت لديه بدعة غير مكفرة ولم يكن داعيا إليها فإنه تقبل روايته فيما لا ينصر مذهبه. وفي الصحيحين، في رجال الصحيحين عدد من الذين لديهم هذا النوع من الابتداع، كعبيد الله بن موسى في صحيح البخاري وهو متشيع، وكما يقال عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وكذلك الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني كان لديه تشيع لكنه لا يؤثر في دينه، وكذلك عمران بن حطانة فهو من رواة صحيح البخاري وكان خارجيا من أصحاب التحكيم من المحكمة، لكنه لم يكن يدعو إلى بدعته. فإذا القضية هنا تحيلنا إلى خلاف آخر، وهو الخلاف بين الشافعية والحنفية، هل الكفر فسق وزيادة أم كل واحد منهما حقيقة مستقلة؟ الشافعية يقولون الكفر فسق وزيادة، الكافر فاسق مضاف إليها زائد كذا زائد أشياء أخرى، وعند الحنفية أن الفسق حقيقة مستقلة والكفر حقيقة مستقلة. وعند الحنفية قاعدة أن الحقائق الشرعية لا تجمع، فيقول أبي حنيفة رحمه الله لو أن شخصا ادعى على آخر 1000 دينار أنها دين عليه، فجاء بشاهد يشهد أن له عليه 500 دينار وبشاهد يشهد أن له عليه 1000 دينار يقول لا يستحق شيئا، له شاهدان، واحد يشهد بأن له 1000 عليه على مقتضى الدعوة والآخر يشهد بأن له 500، يقول أبو حنيفة لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن 1000 دينار لم يشهد بها شاهدان، والشاهدان شهدا ب500 دينار اتفقا عليها، لكن أحدهما مكذب للآخر لأن هذا يقول 500 وهذا يقول 1000، فيقول 1000 غير 500 فلا تتجزأ 1000 حتى نثبت له 500. الجمهور يقولون ثبتت 500 بشهادة العدلين وبقيت 500 أخرى قد وجد عليها شاهدا فيكمله بيمين ويستحق 1000. عند الحنفية لا يحكم بالشاهد واليمين، وعند الجمهور يحكم بذلك. واضح الكلام؟ فهذا التلفيق عند أبي حنيفة، لا تلفيق بين الحقائق الشرعية، وعند الجمهور يلفق بينها. فالشافعية قالوا الكافر فاسق وزيادة، والحنفية قالوا لا، الكافر قد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا، فالكافر أهل للشهادة على مثله، يمكن أن يشهد على كافر آخر وتقبل شهادته عليه. والحنابلة أيضا وافقوهم في شهادة الكفار على الوصية في السفر في رواية على أحمد، واستدلوا لذلك بآية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم قالوهم من الكفار، شهادة الكفار على الوصية في السفر. والجمهور على أن الكفار ليسوا أهلا للشهادة مطلقا لا على أمثالهم ولا على غيرهم، وشهادتهم إنما هي قرينة قد يحصل بها العلم وقد لا يحصل بها، فهي مثل القرائن كلها كالبصمات والصور والتسجيلات ونحو ذلك. والجواب عند أصحابنا أن نرى هذا الحديث من غير طريق جابر بن جعفي، وهو من طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عتبة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله، فهو مروي من غير طريق جابر بن جعفي. ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي، وهذا القسم الأخير من أقسام القدح المطلق والقدح بالجهالة. فالجهل بعدالة الراوي يكون به الراوي مجهول حاله، ومجهول الحال معناه الذي لا يدرى هل هو عدل أو غير عدل، كمن انفرد بالرواية عنه واحد، الذي انفرد عنه واحد بالرواية ولم يروي عنه سواه هذا يكون مجهول حاله. ومجهول الحال اختلف الناس في قبول روايته، فعند ابن حبان أنه مقبول روايته لأن الأصل العدالة، وبالأخص في من حمل العلم وقال قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله: إن الله تعالى لم يكن ليأتمن على وحيه إلا من هو أهل لذلك، فإذا لم يعرف طعن في راوي فإن الأصل السلامة، فنتركه على ستره مستور، نتركه على ستره ونقبل روايته. وهذا الذي جعل كثيرا من أهل الحديث يصفون ابن حبان بتساهل، وهذا ليس تساهلا إنما هو شرط لديه. هذا مذهبه، مذهبه أن من لم يقدح فيه فالأصل فيه العدالة، وبالأخص إذا كان من طلبة العلم ورواته. ويستدل بالحديث الذي أخرجه أبو عمر في مقدمة التفهيد، وأخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالأصل أنهم عدول ما لم يقدح فيه. ها؟ اشترط فيه رجال ما أسمع ميزان العدالة العلم. أيوة. نعم هذه هي قاعدة أصلا، لكن لا يوافق ابن حبان في شرطه. ابن حبان يقول: كل مستور حال فهو عدل، ما لم يتبين ضعفه. والخلاف هنا بين المحدثين، هل الأصل العدالة أو عدمها؟ هل العدالة صفة مكتسبة تكتسب من جديد فيوصف الإنسان بها، أو الأصل عدم العدالة حتى تتبين العدالة؟ من لم يزكيها أحد، هل الأصل فيها أنه عدل أو الأصل فيها أنه فاسق؟ محل خلاف. يقول: وهو المجهول الحالي مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قول المدونة على جواز استقبال القبلة بالبول لساتر من غير ضرورة، هذا هنا بالبول من غير ساتر، بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده على عائشة أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروشهم، فقال: استقبلوا من مقعد القبلة. وهو خاص بالبنيان. هذا الحديث يستدل به المالكية على جواز استقبال القبلة بالبول والوطء إذا كان الإنسان داخل ساتر، من كان داخل غرفة فيجوز له أن يستقبل القبلة بالوطء، ومن كان داخل دورة مياه فيجوز له استقبالها واستدبارها كذلك بغائط أو بول لأنه في ساتر، ولا يجوز له ذلك في الفضاء. الفضاء المكان الذي ليس فيه بنيان. والمالكية يستدلون على هذا بأحاديث عدة، منها ما ثبت من حديث ابن عمر أنه ارتقى فوق بيت حفصة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيوت مستقبل الشام مستدبر القبلة وهو يقضي حاجته. فهذا الحديث فيه استدبار القبلة بالغائط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وعندما كان بين البيوت استقبل الشام واستدبر القبلة، فدل هذا على عدم تعارض الحديثين يحملان على الاتفاق، لأن القاعدة التي قعدها مالك هي: إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما وإلغاء أحدهما. فالحديثان صحيحان فيعمل بهما معا، يعمل بالأول في الفضاء الذي لا بنيان فيه، ويعمل بالثاني في البيوت. وهذا فيه تفريج على الناس في كثير من المسائل. وإن كان حديث أبي أيوب الأنصاري فيه: فأتينا الشام فوجدنا الكنف فقد بنيت إلى القبلة أن ننحرف، والله فكنا ننحرف ونستغفر الله. وهذا يستدل به الذين يرون أن لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا وطئ مطلقا، سواء كان الإنسان في ستر أو كان خارج البنيان. لأن أبا أيوب قال: فجعلنا ننحرف أو فكنا ننحرف ونستغفر الله. المالكية يقولون: إذا كان إذا كنت في بنيان يجوز لك أن تستقبل القبلة بالبول والغائط والوطن. بالبنيان حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين البيوت في مكان معين، بين بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم كان مخصصا للخلاء، مكان مغلق مثل الحمام. المهم إذا كان بينه وبين القبلة ساتر، بنيان أو جدار أو صخرة أو شجرة، فيجوز له ذلك. لا، الفضاء، الأرض التي ليس فيها ستر، هذه يحمل عليه الحديث الآخر. لا لا، مقصود به القرب يكون مستترا به مما يستره. فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يفتج به. والجواب عند أصحابنا أن يبين أنه معروف الحال، فإن الثقات الذين لا يرون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك بن الفضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهما، فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف لأصحابنا أن يجيبوا بذلك. وهنا ذكر أن هذا الحديث ليس أن صاحب هذا الحديث الذي وصفوه بأنه مجهول ليس بمجهول، لأنه روى عنه عدد من الناس كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وكلاهما ثقة. هنا مسألة أخرى، وهي هل رواية الشخص عن إنسان تعد تعديلا له أو لا، وهذه مسألة محل خلاف. فقد رأى عبد الحق الإشبيلي رحمه الله أن رواية البخاري أو مسلم في الصحيح عن راو تعديل له، فكل راو أخرج له صحيحين فقد عدلاه. وذهب أبو الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله تعالى إلى أن رواية عن إنسان ليست تعديلا له ولو كانت في الصحيح، لأنهما قد يصح لهما هذا الحديث من بين أحاديثه ولا يكون ذلك تعديلا له مطلقا في كل ما رواه. ولهذا فإن الحكم بأن الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم أمر الشاق، لأن بعض الرجال يكون عدلا في رواية حديث معين أو في رواية عن إنسان معين، وليس عدلا في غير ذلك الحديث أو في غير ذلك الرجل أو في غير أهل البلد، كإسماعيل بن عياش فهو ثقة فيما رواه عن أهل الشام وليس ثقة فيما رواه عن أهل العراق. فإذا وجد الإنسان، كثير من الناس اليوم من الباحثين يقرأ الإسناد فيجد فيه فلان من فلان، يبحث في تقريب التهذيب يقول عين معناه من رجال الكتب الستة، فلان من فلان يجد في البخاري، فلان من فلان مسلم، فيقول الإسناد على شرط البخاري أو على شرط مسلم. هذا غلط، لأنه قد يكون من رواة مسلمين أو من رواة البخاري في حديث إنسان معين وليس في حديث كل الناس، ليس عدلا عند من أخرج له في حديث كل الناس، وإنما هو عدل في روايته لهذا الحديث أو في روايته عن فلان أو عن أهل بلده، وليس عدلا في روايته عن من سواه. يرحمك الله. واعلم أن مجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول، المقصود بذلك علم أصول الحديث. يرحمك الله. فالمجهول ينقسم إلى قسمين، إلى مجهول حال ومجهول عين. فمجهول العين ينقسم إلى قسمين، هنا المجهول ينقسم لدى المحدثين إلى قسمين. هذا مجهول حال وهذا مجهول عين. فمجهول الحال هو من لم يذكر بشرح ولا تعديل أو انفرد عنه راو واحد، ومجهول العين نوعان، مجهول العين نوعان، مبهم ومسمى باسم الله يعرف به. المبهم مثل عن رجل أو عن امرأتنا أو عن نحو هذا، عن شيخ لهم، عن شيخ النجرانيين أو نحو هذا، فهذا مبهم. والمسمى باسم الله يعرف به مثل ما روى شعبة عن أبي جعفر وليس الخطمية عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، على أبي جعفر وليس الخطمية. من هو إذن هذا النوع؟ سمي باسمين، هو ليس مفهما مطلقا، هو قال أبو عن أبي جعفر، لكن من هو أبو جعفر؟ ما ندري من هو، لأنه قال وليس الخطمي. أبو جعفر الخطمي معروف، أبو جعفر الثاني مشهور، فهذا مشهور العين. نعم، إذا سمي باسم الله يعرف به، كم إذا سمي بنت مثلا أو نحوها. ثم بدأ الكلام في الضبط، هذا الكلام كله في العدالة. ثم بدأ الكلام في الضبط فقال والاعتراض عليه بأمرين، الأول أن يذكر المعترض أن الراوية كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة هذا يرويه يزيد بن زياد، وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. وقد روي عنه روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفعه عند الركوع. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنه لقنوه. هذا الحديث في رفع اليدين، رفع اليدين في الصلاة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام وكان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، والرفع الثاني عند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من الجلسة الوسطى. عند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من الجلسة الوسطى، هذه مواضع الرفع. عند الحنفية والمشهور من مذهب المالكية وهو رواية ابن القاسم المدونة أن الرفع إنما يكون عند تكبيرة الإحرام فقط، وأنه لا رفع بعد ذلك. ويستدلون على ذلك بهذا الحديث كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. وهذا الحديث صححه عدد كبير من الأئمة، وإن كان هو من رواية يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد. يزيد هذا يسمى يزيد بن زياد، ويزيد بن أبي زياد نسب إلى أبيه وإلى جده، وهو وسط في العدالة، فهو من الوسط من الطبقة الوسطى عند مسلم. ولذلك قال العراقي في السنن، فأقصد في الألفية، العراقي في ألفية الحديث يقول فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. جملة الحديث لا توجد عند مالك والنبلاء، ذكر أن جملة الحديث لا توجد عند مالك والنبلاء فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. فإذا هذا الحديث مختلف في تصحيحه من قبل رواية يزيد بن أبي زياد له، ولكن الراجح تصحيحه، لكن اختلف في معناه، فقيل ثم لا يعود أي لا يعود إلى نفس الموضع، فيكون الرفع أقل من ذلك. وهذا يرشد له عمل بن عمر، فقد كان ابن عمر يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى يصل بهما إلى فروع أذنيه، ثم إذا رفع عن الركوع لم يجاوز بهما ثديه، وإذا رفع من الرفع من الركوع لم يجاوز بهما ثديه، وهكذا. فيكون من خلفه لا يرى إلا الرفع الأول لأنه الذي وصل به. وهذه المسألة خلافية، فعند الحنفية أنه لا رفع بعد تكبيرة الإحرام، وكذلك عند المالكية في المشهور الذي هو رواية ابن القاسم. وعند الشافعية والحنابلة والمالكية ما عدا رواية ابن القاسم أن الرفع في المواضع الأخرى الثلاثة، وهي الرفع عند الركوع والرفع منه والرفع من الجلسة الوسطى، سنة مثل تكبيرة الإحرام، لكنه قد لا يكون على قدرها في الرفع، بل قد يكون أقل من ذلك، ولا حرج حينئذ. فالقادحون في هذا الحديث يقدحون فيه من جهة ضبط يزيد بن أبي زياد، فهو عدل فيما يتعلق بدينه، فليس صاحب بدعة، وهو معروف غير مجهول من الأئمة المشهورين، ولكنه قد ساء حفظه، في حفظه سوء، ومن ساء حفظه غير تام الضبط، فيكون حديثه حسنا على هذا وليس صحيحا. فالذين يطعنون في حديثه يقولون قد ساء حفظه فلا تقبلوا روايته، والجواب أنه قد يسوء حفظه لكنه يبقى صالحا للجبال فيكون حسنا، لأن نقص الضبط خفة الضبط تجعل الحديث حسنا وتنزل به عن درجة صحة، لكنها لا توصله إلى درجة الضعف. خفة الضبط، سوء الحفظ هو داؤنا جميعا اليوم، مرضنا جميعا اليوم هو سوء الحفظ، تحفظ شيئا ثم تنساه، وهذا هو نقص الضبط. وتمام التركيز يقتضي أن من حفظ شيئا لا ينساه حتى يؤديه أبدا. لا، إذا قيل سأحفظه نعم، هذه قد تكون هذه العبارة إذا قيل سأحفظه معناها أصبح يخلط تقريبا فيكون ضعيفا، فلا يصل ذلك إلى درجة خفة الضبط، لكن يزيد بزيادة المختلف في تقويم الدرجة التي لديه، هل هي سوء الحفظ أو نقص الضبط، والذي يبدو أن نقص الضبط فقط. وأيضا أجاب عن هذا بقوله والجواب عند أصحابنا أننا لن نروي هذا الحديث من طريق يزيد بل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. والمشكلة عاصم بن كليب أيضا خفيف الضبط، ولدى المحدثين قاعدة وهي أن كل من اسمه عاصم ففي حفظه شيء، كل شخص عاصم من رواة الحديث ففي حفظه شيء، حتى الإمام عاصم بن أبي النجود عاصم المهدلة هذا القارئ لأحد القراء السبعة قارئ الكوف الكبير عند المحدثين في حفظه شيء فهو ضعيف لنقص حفظه، وفي القراء ليس لديه هذا النقص، حفظه في القراءة شيء جيد لكن حفظه في الحديث دون ذلك، وكل من اسمه عاصم كذلك. ها؟ نعم اسمها عاصم. تفضل. بخلاف من هو أبو عاصم، من كنيته أبو عاصم غالبا يكون حاول أبو عاصم النبيل شيخ الخليل، وعدد من الأئمة كلهم كنيته أبو عاصم هو من الحفاظ، لكن من اسمه عاصم نعم. هذا مثل ما حصل ليزيد بن أبي زياد ومثل ما حصل لسفيان بن عيينة نفسه الذي روى عنه، هذا طرأ عليه سوء بعد أن كان حافظا فتغير حفظه، يقبل منهما علم أنه روي عنه قبل أن يسوء حفظه. ونفس الشيء العلة في عبد الله بن لهيعة إمام مصر، عبد الله بن لهيعة إمام مصر بدون منازع في الحفظ والضبط، ومحدث أهل مصر، لكنه ساء حفظه في آخر أيامه حين احترقت كتبه، فالذين علم أنهم رووا عنه قبل أن تحترق كتبه روايتهم عنه صحيح، كالعباد التي عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف، والذين رووا بعد ذلك روايتهم عنه فيها شيء. الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الزيادة. تفضل. لا، بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يشتغل كثيرا بحفظ متون الحديث مثل ما اشتغل بها من سواه، ولكن ليس معنى ذلك أنه كان قليل الحديث، بل روي من طريقه عدد كبير من الأحاديث جمعت في مسانيد، 5 مسانيد اليوم في مسانيد الإمام أبي حنيفة، وحتى الآثار، فإذا رجعت إلى معاني الآثار الطحاوي أو رجعت إلى كتاب الآثار لأبي يوسف أو كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني تجد كثيرا من الآثار من رواية أبي حنيفة. نعم. بالنسبة ليس شرطا أن يروي له البخاري، وهذا لا يقصه، فلم يروي البخاري لعدد كبير من الأئمة مثل حماد بن سلمة و والشافعي أيضا لم يروي له لأن الشافعي لديه نزول فمات قبل أن يستغل البخاري بهذه الصلاة. فالأحاديث التي لدى الشافعي كلها في زمان البخاري موجودة عن طريق طبقة الشافعي لأن الشافعي لم يعمر طويلا عاش 50 سنة وتوفي سنة 204. فلذلك الأحاديث التي رواها الشافعي موجودة في حياة البخاري في طبقة الشافعي ولو رواها من طريق الشافعي لنزل الإسلام. لكن ليس ذلك ترك الشافعي بل هو لا يمكن تركه ثقة ثبت معروف لا يختلف فيه اثنان. لكن أبا حنيفة هو الذي تكلم فيه بعض الناس لكن الذين تكلموا فيه من المحدثين لا يصلون إلى درجته. هو تكلم فيه عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو حنيفة أفضل منه وأكبر. وتكلم فيه الخطيب البغدادي وأبو حنيفة أفضل منه وأكبر. فالذين تكلموا فيه لا يصلون إلى درجته هو. وهذه قضية ينبغي أن يكون لدى الإنسان ميزان. فإذا سمع الكلام في شخص ينظر من تكلم فيه هل هو مساوي له أو دون ذلك. وهذه القاعدة التي قعدها حسان بن ثابت رضي الله عنه في قوله ألا أبلغ سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. فلا بد من حصول المكافأة حتى يكون الإنسان أهلا لأن يجرح من هو أوثق منه أو أكبر. الوجه الثاني من أوجه الكلام في ضبط الراوي أن يكون الراوي ممن يدرج معناه ممن اشتهر بالإدراج. والإدراج معناه إدخال شيء من كلام الراوي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام المدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى مدرجا. المدرج ما أدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس منه. والراوي إذا اشتهر بالإدراج كان يدرج في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهذا بمثابة نقص ضبطه لأن حديثه لم يضبط لا ندري ما كان منه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ليس كذلك. ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينها بسلام تفتح لهن أبواب السماوات. فيقول أصحابنا الصحابي هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي وقد قال له يوسف بن خالد نسمتي هذا الحديث هذا الذي ترويه أكله سمعته وبعضه؟ فقال بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال روي لنا ما سمعته ودع ما قست فإنا أعلم بالقياس. ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية أن هذا الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي أيوب قال قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال لا. أيسلم فيهن؟ قال لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا. والجواب أنه لم يصح هذا التصريح أيضا التصريح غير صحيح. فإذا ما يتعلق بالضبط ذكر فيه نوعين. النوع الأول خفة الضبط أو سوء الحفظ. نوع ثاني الإدراج. أن يكون الإنسان معروفا بالإدراج فهذا كله قدح في ضبطه. ثم بقى في الشرط الثاني وهو اتصال الرواية. هذا الاتصال فقال يعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة وإما الإرسال وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم وإما الوقف وهو أن لا ينتهي بالحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه 3 قوادح. إذن الاتصال هنا الاتصال ثلاثة طعنوا فيه من ثلاثة وجوه، يطعن فيه من ثلاثة وجوه. الطعن الأول غطاء، شيخ محمد. الثاني الإرسال. نعم. شوف أنا الاتصال انقطع. نعم هذا القدح فيه. لو تشير تشير لذلك وأيضا هنا يعني. في نفس الشيء. نفس الشيء. هذا القدح فيها. نكتب هذا الاختصار فقط. فإذا القدح في قبول الرواة إما قدح في العدالة وإما قدح في الضبط، وهذا القدح إما مطلق وإما مختص بالحديث، وهذا إما بخفة الضبط وإما بالإدراك. والقدح في الاتصال إما بالانقطاع وإما بالإرسال. وإما بالوقف. واضح الآن التقسيم. في القدح في الاتصال بالانقطاع بأن يكون الحديث منقطعا، والمنقطع أنواع كثيرة، لأنه إما أن ينقطع من أول الإسناد يحذف أول الإسناد وهو الذي يليك فهذا يسمى معلقا، والمعلق هو ما حذفت فيه من يليك. ولو ذكرت آخر الحديث، إذا قلت أنت الآن قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى معلقا، وإذا قلت قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وذكرت بقية الإسناد فهذا الحديث أيضا معلق، لأن ما بينك وبين فيه لم يذكر. ومنه ما يسمى بالانقطاع من الوسط، وهو سقوط راوي في الوسط في الأثناء، إن كان راويا واحدا فهذا منقطع، وكذلك رواة على غير التوالي. أما إذا سقط منه راويان فأكثر على وجه التوالي من الوسط فهذا يسمى معضلا، وإن كان السقط في آخر الحديث مما يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإرسال، كما إذا نسب التابعي الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمى الصحابي هذا يسمى بالإرسال، وإن كان الإسناد متصلا إلى الصحابي ثم توقف عنده ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالوقف. قال فيه إما انقطاع السند وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة واسطة أو أكثر، وذكرنا أنواع ذلك، إما تعليق وإما انقطاع وإما إعضاء. وإما الإرسال وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعين الصحابي الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما الوقف وهو لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاث قوادح. القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم بحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه، وأخرجه أصحاب السنن وكذلك ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه. فيقول أصحاب الشافعية هذا منقطع لأنه من رواية عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وهذا الانقطاع هو سقوط التابعي، سقوط التابعي. والجواب عند أصحابنا أنه متصل برواية أبي قيس مولى عمرو بن العاص، فليس مداره على عبد الرحمن بن جبير بل جاء من طريق أبي قيس وهو مولى عمرو بن العاص. Thank you. يقول الإمساك رحمه الله: وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العادة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول العدالة. بين خلافا آخر قد يعتمد عليه في القدح، وهو أن رواية مجهول الحال عند الحنفية مقبولة، لأن الأصل فيه الستر، فيبقى كذلك حتى يرد ما يسخ ذلك ويغيره. فالأصل في المتهم البراءة حتى يثبت اتهامه، وعند غير الحنفية في مجال الحديث يحتاط للحديث، فالأصل الاتهام حتى تثبت البراءة. قال القاضي: الثاني الإرسال، ومثله احتجاج أصحابنا اعتقال النكاح إلى ولي بقول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فيقول أصحابه: أبي حنيفة هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكرناه بالأمس، وهو حديث لا نكاح إلا بولي، وذكرناه من رواية أبي إسحاق تبعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وأنه اختلف على أبي إسحاق فيه، فرواه عنه تسعة من روايته عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسعة من أصحابه، منهم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو أثبت الناس في حديث جده، ورواه بعض أصحابه عن إسحاق أيضا عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فقد اختلف في هذا الحديث بين الاتصال والإرسال، لكن رواية أصحاب الاتصال أقوى وأرجح، فهم أكثر عددا، وفيهم إسرائيل وهو أثبت في حديث أبي إسحاق، لذلك يعتبر الإرسال فيه علة قادحة. فلذلك الجواب عند أصحابنا أن الرسيل مقبولة عندنا، هذا أصلا مراسل كبار الصحابة مقبولة عند المالكية والشافعية، كبار التابعين، مراسل كبار التابعين كأبي بردة بن أبي موسى، مراسلهم مقبولة عند مالك والشافعي، فالمرسل عندهم إذا علم أن الترعية الذي يرسله ممن يروي عن الصحابة ولا يروي عن من سواهم، فمراسله حسن، لأن المجهول فيها هو صحابي، والصحابي لا تضر جلته. فإنه يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها لعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. وهذا الذي قاله مالك عند مسؤول الحديث أرسله، فقيل: ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ما جالست فيها قط. أجالس فيها قط معناه فالرواية أن الذين يروي عنه كلهم عدول، فلم يروي عن السفير. سأله رجل عن حديث قال أرسله، فقال: ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ما جالست فيها قط. ولذلك فإن الحاجة إلى الإسناد في زمان أيام في أزمان مالك لم تن مثل الحاجة إليه بعد ذلك. إذ ما فرق بين الرواية صحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم، فمراسيل الموطأ كثيرة، وإن كانت أيضا معلقات البخاري كثيرة، لكن معلقات مسلم 16 فقط، صحيح مسلم ليس فيه المعلقات 16 حديثا. والحاجة إلى الإسناد في زمان مالك لم تكن الحاجة إليه في زمان البخاري، فقد كثر الكذب بعد مالك. ولذلك قال ابن سيرين: والله ما كنا نبايع أن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس صعبا وذلولا، فقلنا: سموا لنا جهلكم، فمن كان مقبولا قبلنا، ومن كان مقبولا رددنا. فمن أجل هذا احتاج الناس إلى الإسناد في أيام البخارية أكثر مما احتاجوا إلى ذلك في أيام مالك. تفضل. نعم، لا يذكره. يقول البخاري في الصحيح: وقد قال ابن عباس، وقال ابن عباس، وقال أبو أيوب، أو وقال ابن مسعود، ويحذف إسناده إليه، فيتعمد ذلك بخصف التهم والأبواب. قد يكون ذلك لأن الحديث ليس على شرطه، فيقول: وذكر عن ابن مسعود، وذكر عن معاوية، وذكر عن فلان، لأن الحديث ليس على شرطه فيذكره بصيغة التمريض. وقال قوم عن ابن عباس كذا، وإذا أتى به بصيغة الجزم فإنه صحيح عنده هو، لكن قد لا يصح عند غيره. وأما إذا قال البخاري قال فلان وهو أحد مشايخه، فلا يدخل ذلك في التعليق. مثل حديث معازف ان البخاري قال فيه قال هشام بن عمار الظهر صدقته. وكثر هذا في صحيح البخاري كثيرا ما يقول عن بعض اشياخه قال فلان، ولا يقول قال لي او حدثني او حدثنا او اخبرنا، فيحمل ذلك على السماع. ولهذا قال العراقي في الألفية في ذكر المعلق يقول وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره لا آخر الإسناد، ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. ابن حزم طعن في حديث المعازف بأنه معلق لأن البخاري قال قال هشام عمار حدثنا صدقته، وتبع ابن حزم على هذا الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله فطعن في هذا الحديث. سبب طعن ابن حزم فيه في رواية هشام أصلا وفي رواية البخاري عنه لأنه قال هشام، لكن هذا الطعن كله مردود. فالحديث بمثابة المعنعن والبخاري ليس تدريسا، تدريسه الذي اشتهر به وتدريس الشيوخ فقط ليس تدريس الإسقاط. البخاري يدلس تدريس الشيوخ في شيخه الذهلي فقط، وقد يفعل ذلك في إسحاق بن راهوي يقول حدثنا إسحاق ويسكت، أو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن راهوي الحمضي. وشيخ محمد بن يحيى بن خالد الذهلي حصل إنه وبينه خلاف، فكان خالد إذا أثبت حديثه الصحيح يقول حدثنا محمد بن خالد أو حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد، ولم ينسبه مرة إلى أبيه لم يقل حدثنا محمد بن يحيى، فهو محمد بن يحيى بن خالد بن عبد الله. والبخاري يروي عن عدد كل واحد منهم اسمه محمد، فإذا أرسل إذا أطلق قال حدثنا محمد فالغالب أن يحمل ذلك على الذهلي. وكذلك له عدد من الأشياخ لهم اسمه إسحاق، فإذا قال حدثنا إسحاق فيحمل ذلك على إسحاق الذهلي. لذلك قال للعلم أنهم لا يرسلون إلى العدل. وقد قال محمد بن إسحاق سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي. وإسرائيل ذكرنا أنه أثبت الناس في رواية يده أبي إسحاق، فأثبت من أبيه أبوه يونس بن إسحاق روى معه هذا الحديث، لكن إسرائيل أثبت من أبيه. فقلت رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم هكذا روينا، لكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه تسعة، وأيضا روي من غير طريق أبي موسى فذكرناه رواه عشرون من الصحابة غير أبي موسى الأشعري. القاضي الثالث الوقف، وماله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم بما روى عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث روته عائشة وتارة ترويه مرفوعا وتارة ترويه يروى موقوفا عليها، ورجح الدارقطني وقفه على عائشة، وضعف البيهقي رفعه وقال لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عائشة مرفوعا، وعروة أثبت في عائشة من عطاء عروة بن الزبير بن أختها وهو منها. وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف في فتيا فأفت على مقتضى ما أوت، تكون عائشة أتت على مقتضى ما روت. ومما اختلفوا في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي ما بصمت بكذا أو من السنة كذا، هذا نوع من الوقف يختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف. قال الصحابي مضت السنة أو قال ذلك التابعي أو قال من السنة كذا، فهذا يتمنى أن يكون معنا من سنة الخلفاء الراشدين، ويحسن أن يكون المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روي عن ابن سعد الساعدي أنه قال وضعت السنة وأنا المتلاعنين. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن. فما ضت السنة في قصة تلاعن هلال بن أمية وزوجته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. هذه الفرقة على وجه التأبيد. فهذا الحديث فيه مضاة السنة من كلام سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. فاختلف في هذا المقصود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو أن هذا من سنة الناس عملوا به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فكل ذلك محتمل. وبالأخص أنه قال في فراقه لها قال كذبت عليها إن أمسكتها بعد، إن أمسكها بعد معناها إن كانت له زوج بعده فمعناه أنه كذب عليها، لأنه كيف يمسك بعصمة امرأة وهو قد أثبت زناها. ومثل ذلك احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح بقول مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية. هذا أثر أبي مسعود، لكنه قال فيه مضت السنة، فلا يدرى هل المقصود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء. قد كان الخطاب رضي الله عنه يقنط في الصبح جهرا وثبت ذلك عنه، كذلك علي بن أبي، وكذلك كان ابن عباس يقنط في الصبح، وكان ابن مسعود كذلك يقنط. فقد اختلف هل معنى هذا أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من سنة هؤلاء الذين ذكروا الحاضر. فيقول المخالف يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. وما عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، فكانت أولى عن الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها، لكن لا يحسم الخلاف حينئذ. وأدخل وأدخلوا من ذلك في باب الإسناد أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشفيع الأذى عن بيع الغرر قضى بشمعة تجاري. فهذا قطعا من قبل مرفوع، فهو أدخل في إسناده معناه أقرب إلى أن يكون مسندا من أن يقال مضت السنة، لأن مضت السنة لم يذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك ذكر في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رفع له. مثل حديث من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقصر، فإذا صرفت طرق عدت الحدود فلا شفعة. فيقول المخالف لم ينقل الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل أن يحتمل أن لا يكون به دليل لو نقله، أن الراوي قد مشن فيرى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الكلام نقله إلينا لكان اجتهادا منه هو، مثل ما قال ابن عباس حين سئل عن المسافر يتم بالمقيم فقال يتم ما هو تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. تلك سنة أبي القاسم ما معناها؟ يمكن أن يكون المعنى أن لديه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر يتم مع المقيم، فيكون هذا رفعا كل الحديث مرفوعا. ويحتمل أن يكون المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما إلى الإمام ليؤتم به، فأخذ ابن عباس بعموم هذا الحديث وأدخل فيه المسافر إذا اقتدى المقيم، فيكون هذا اجتهادا من ابن عباس. قال كل من. ومثله حديث كريب أن أم الفضل أرسلته إلى الشام إلى معاوية تستنجز عيدة، فجاء إلى المدينة فاستقبله ابن عباس فقال بما رأيتم الهلال؟ فقال رأيناه بالجمعة فصام معاوية الناس، فقال عباس لا رأيناه بالسبت فلا زال صومه حتى نرى الهلال ونكمل عدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقتل أن يكون ابن عباس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تصريح بعدم اعتبار اختلاف الرؤية واختلاف المطالع بين ذا، وأن العبرة في كل بلد بالرؤية فيه. ويحتمل أن يكون ابن عباس أراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فكل هذا محتمل. لكن إن كان لديه حديث حديث مرفوع، وإن لم يكن لديه فهذا اجتهاد منه في فهم الحديث في تعميم الحديث ليشمل الصورة المذكورة. الراوي سواء كان صحابيا أو تابعا، لكن إذا قال صحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون متصلا وله علة غير هذه، إلا إذا قال ذلك التابعي يكون له علة أخرى وهي الإرسال بالإضافة إلى التردد هو مرفوع غير مرفوع. والجواب أن ظاهر عادة الراوي هي مع ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة، لكن جواب هذا الجواب أيضا غير حاسم، لأن الصحابي قد يرى باجتهاده أن فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لهذا بعمومها وإطلاقها، فيصب ذلك إليه مثل ما ذكرنا عن ابن عباس. ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن الإسناد لا يكون إلا بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أرك ما أمر به. وهذا صريح في الرفع، هو أدخل أيضا في الإسناد لسابقه، لو قال فعل كذا فقصى أبا القاسم صام يوم الشك. يوم الشك هو الآخر يوم من شعبان إذا غيمت السماء ولم يرى الهلال، هذا من صامه احتياطا أن يكون من رمضان فقد كلف نفسه ما لم يكلفه شرعا. لذلك قال عمر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أو قريب من الصريح، لأنه لم يصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، لكن لازم يرضي ذلك هو من طريق اللزوم فقط. نعم، صامه عدد من الصحابة لكن لم يصوموه احتياطا أن يكون من رمضان، وإنما قالوا صيام يوم من شعبان. قال علي بن أبي طالب: صيام يوم من شعبان أحب إلي من إفطار يوم من رمضان، فكان يصومه تطوعا ليكون من شعبان. ولذلك يجوز صيامه تطوعا، ويجوز صيامه كفارة، ويجوز صيامه لنذر صادفة، ويجوز صيامه قضاء يوم من صيام رمضان، لكن لا يجوز صيامه احتياطا. خاتم: قد يعترض على سند بأن الراوي يخل ما روى، هذا نوع آخر من الاعتراض على أخبار الآحاد، لأننا ذكرنا أن أخبار الآحاد يعترض عليها من ثلاثة وجه. الوجه الأخير هو الذي كان لدينا، وهو فيما يتعلق بقبول الحديث. الاعتراض عليها من جهة الراوي قد خالف روايته في العمل فعمل على خلاف روايته، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ملوغ الكلب سبع مرات على غسل الإناء من ملوغ الكلب سبع مرات بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هو نفق بين الروايتين، هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ومن رواية عبد الله بن المغفل. فرواية عبد الله بن المغفل: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، هذا في صحيح مسلم. وحديث أبي هريرة جاء من وجهين: أحدهما ما أخرج مالك والطيب والبخاري صحيح بلفظ إذا شرب الكلب في الإناء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا. والرواية الأخرى، الوجه الآخر من حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم، وفيه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا يحضن بالتراب. وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أولاهن أو أخراهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب. هذا الحديث يستدل به الجمهور على أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إنما هو على الصلاة. فيقول الحنفية: لا، الحديث رواه أبو هريرة قال فقد غسل، فقد أفتى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا فقط. فيقال: العبرة بما روى لا بما رأى. وأيضا ثبت أنه أفتى على مقتضى روايته. فهاتان فروايان لأبي هريرة متعارضتان، إحداهما موافقة لروايته والأخرى مخالفة لروايته، فتقدم التي هي موافقة لروايته، وبالأخص أن العبرة بما روى لا بما رأى. وأيضا الأمر ليس مقتصرا على رواية أبي هريرة فقد روى عبد الله بن المغفل، لكن يبقى بعد هذا الخلاف في تتريبه، فإن التتريب لم يروه عن أبي هريرة إلا أبو صالح السمان، ولم يروه عن أبي صالح السمان إلا الأعمش، فقد انفرد به الأعمش وعن أبي صالح عن أبي هريرة. وذلك هو زيادة، ويمكن أن يقال هي زيادة ثقة، ويمكن أن يقال شاذة كما فعل المالكية، قالوا هذا شاذ، فرأوا أنه لا تتريب أصلا لأمرين: الأول للطيران لأن فيه أولاهن وفيه أخراهن، وفيه أولاهن وأخراهن وفيه أخراهن، وفيه أيضا عفروه الثامن في حديث ابن المغفل، فتركوه من أجل هذا الاضطراب، ومن أجل أن الذين رووا على فرعون عدد كبير جدا ولم يروي منهم التتريب إلا أبو صالح، كما أن الذين رووا على أبي صالح عدد ولم يروي منهم التتريب عنه إلا الأعمش وحده. نعم الأحوط، لكن الذين قالوا بالتتريب هم الشافعية والحنابلة، اختلفوا في موضعه. فالحنابلة قالوا في أي غسل شاء، والشافعية قالوا التتريب في الأولى أهل لأنها المذكورة في صحيح مسلم في رواية الصحيحة أولى من الرواية الأخرى، وأيضا إنه لو ترب في الغسلة الأخيرة لاقتضى ذلك غسلة ثانية. واختلفوا كذلك في معنى حديث الله بن المغفل وعفروه ثامنة بالتراب، فلم يقضي غسل ثمان غسلات إلا الحسن البصري وحده، والذي قال الغسلات ثمان بدلالة حديث عبد الله بن المغفل. لكن قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم معنى عفروه الثامنة بالتراب أن يجعل في غسلة من الغسلات ماء وتراب فتكون بمثابة غسلتين، كل غسل ماء وتراب هي غسلة واحدة، الغسلة التي فيها التراب بغسلتين. ها؟ لا ليس بعيدا، لكن المهم أنها أن إذا اعتبرنا ما حصل ستكون ثمان غسلة، وإذا اعتبرنا الفعل فهو سبع فقط. يقول أصحاب أبي حنيفة هذا يرويه أبو هريرة وقد صحه عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه. والجواب عند أصحابنا أن حجة الخلاف في مذهب الراوي، فلعله خالفه استشهاد منه ذلك لا يجب اتباعه. والجواب الأعم من هذا هو أنه أيضا أفتى بمقتضى روايته، وأنه لم ينفرد برواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقه عبد الله بن المغفل. والعبرة بما روى المرأة. إذن انتهى ولله الحمد من الباب الأول، ونصل إلى الباب الثاني وهو في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. طيب المراسيل أنواع، فيها مراسيل كبار التابعين ومراسيل صغار التابعين ومراسيل أواسط التابعين. فمراسيل كبار التابعين الأصل فيها الاحتجاج تكون حجة، نعم، لأنهم لا يرون إلا عن الصحابة. حديث اسمع، لا هذا ليس مرسلا، لا هذا ضعيف، هذا إسناده ضعيف، نعم هذا ليس مرسلا، لأنه من حديث أسماء صرح باسم الصحابي فيه، مرسل لم يصرح فيه باسم الصحابي. المرسل معناه الحديث الذي لم يصرح فيه باسم الصحابي. تفضل. ماذا عن حديث الذي استدل به الإمام الحنيف حديث مكتوب في قضية الربا، لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب؟ هذا مرسل من مراسيل مكحول، لكن مكحول من أواسط التابعين، يعني لا يأخذ به، لا لم يأخذ به إلا أبو حنيفة، لأن هذه فتوى لمكحول. نعم أبو حنيفة وأبو يوسف، لكن المهم أنه في داخل المذهب الحنفي، وقد حصل الخلاف فيه داخل المذهب أيضا. وأيضا المشكلة فيه أنه تخصيص لآيات كثيرة عظيمة فيها تحذير كثير وأحاديث كبيرة. كبار التابعين من أمثال سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وقيس بن أبي حازم عبيدة السلماني وزر بن عبيش وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر، هؤلاء كبار التابعين. فكذلك إدريس الخولاني يعني أهل الشام، هؤلاء كبار التابعين ومرسلاتهم لا تكون إلا عن الصحابة، لا يرون إلا عن الصحابة، لا عند الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة. أما أواسط التابعين فهم من أمثال محمد بن إبراهيم التيمي المدينة مثلا، ومن أمثال الحارث الأعور لأهل العراق، وكذلك من أمثال سعيد بن جبير، لا سعيد بن مسيب من كبار سعيد بن جبير، ومن أمثال قتادة بن دعامة السدوسي، ومن أمثال حسن البصري، ومن أمثال محمد بن سيرين، ومن أمثال النواس الصغار من أمثال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري أبو حنيفة. نعم يمكن يلحق به أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة بالشرف فقط لا بالرواية، لأنه لم يروي عن الصحابة حقيقة أحد، إنما رآهم. تفضل. هل نقول ان هذا فعل معصوم انه تفسير للحديث؟ لا. او نقول ان هذا تطبق على قاعده ان فعل غير المعصوم ليس بحجه اجماعا. هذه قاعده، فعل غير المعصوم ليس بحجه اجماعا. ان العبره بما راى لا بما راى. اي نعم، هي قاعده هكذا، فعل غير المعصوم ليس بحجه اجماعا. نعم. لا، عمل اهل المدينه كلهم، وهذا انما هو من باب روايتهم لا من باب فتواهم. انهم يقولون نقل الكافه عن الكافه مقدم على اخبار الاحاد. هذا قضيه ستاتينا كلام على اجماع المدينه في اخر الكتاب ان شاء الله سنبين. لا، ما فيهم كان يقلد. فيها انه سئل عن وضع رجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاه وعلى نحره في الصلاه فقال اعرفه. هذا في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاه، هذا سنذكره في موضعه. نعم، بلاغات لمالك، مالك انه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، هذه كلها مراسيل. تفضل. الشيخ مجموعه الطرق وصل لدرجه الحسن، واقر الشيخ حسن الرشيد في المحاضره. ما اظن انه يصل الى درجه الحسن، لانه هو المهم ان كل طريق فيه فيها ضعف، لكن يمكن ان نختلف نحن هل هذا الضعف ينجبر او لا ينجبر، لان قناعتك انت بعدد من الطرق كلها ضعيفه، يمكن ان تصل الى درجه تحسنه بها، ولكن لا تستطيع ان تجبر الاخرين بذلك، لان القضيه هنا قضيه قناعه، انت وجدته من ثلاث طرق كلها ضعيفه، فتقول دلت هذه الطرق على الحديث اصلا، وانا لا اقتنع بهذه الطرق مثلا كلها ضعيفه، فأقول هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف، فلا تنجبروا، لا يجبر بعضها بعضا. نعم، لكن ليس هذا مانع من ثبوت الحكم، ثبوت الحكم أن الوجه ليس بعورة وأن اليدين ليس بعورة، هذا عليه أدلة أخرى صحيحة. نعم. نعم، بالنسبة للصغار مراسيلهم ليست بحجة قطعا، مراسيل الزهري يحيى بن سعيد ليست بحجة قطعا لدى أهل الحديث ولدى أهل الفقه. الأواسط محل خلاف، بعض الناس يقبلوا مراسيلهم بعضهم لا، لأن الصغار أكثر روايتهم ليست عن الصحابة، والأواسط نص 50% من أفعال روايتهم عن الصحابة و 50% من روايتهم عن كبار التابعين، لكن الكبار سبب قبول روايتهم أنها 100% عن الصحابة في الأغلب العام، والنادر منها يكون من غير الصحابة كحال الصحابة أنفسهم. صحابة قد يرون عن التابعين كرواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ورواية ابن عباس عن كعب الأحبار وغيره، هذه من رواية الصحابة عن التابعين. نعم. إن هذا كلام معاصر كلام فقيه، فالمعاصرون أصحاب تخصصات عرفوا هذه التخصصات، فقهاء قديما ما كانوا يعرفون التخصص، يكون الفقيه محدثا أصوليا عالما بكل هذه الأمور، ولم يكن لديهم أي تخصص، تخصصات إنما جاءت على مدارس النوابية. نعم. هل نجعلها حلقة إفتاء ونترك كتابنا؟ نعم. هل هناك اختلاف؟ تجيز؟ ما أعرف مذهبا من مذاهب أهل الإسلام يجيز بمعنى الوازن الذي ذكرناه حكما شرعيا، إما أن تقول بالكراهة وإما أن تقول بالجواز من الطرفين، ما أحد قال، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث صحيحة في الأمر بتوفير اللحية، خمسة، لكن هذا الأمر يمكن أن يحمل على الندب، يمكن يحمل على اللزوم، على اللزوم في الحلق حرام وعلى الندب في الحلق مكروه، لكن ما أحق على جائز الأمر غير وارد أو الأمر يحمل على الإباحة، الأمر إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يمكن أن تقول هذا مجرد مباح ومخالفته مباحة؟ لا، إلا إذا جاء شيء يخالف ذلك ولم يرد شيء يخالفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي. قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وقال قصوا الشوارب وولوا اللحى، وقال ارخوا اللحى، وقال اركوا اللحى، وغير هذا من الاحاديث الثانيه. نعم نعم يمكن، لكن على ذلك تبقى الكراهه موجوده على كل حال. لا يعني اقل شيء كراهه. ارفع صوتك. نعم. لا قد يكون الحديث لديه علة، حتى الحديث المرفوع قد لا يحتج به الشافعي لأنه يجد فيها علة فيردها بسبب ذلك، لكن ليست العلة لدى الشافعي في رجحنا أنه من المراسيل المسيء أبدا، لأن لديه أمر آخر، كما لو وجده متصلا وعلله بعلة أخرى فرده بها. بالنسبة لقضية الاختلاف التعليمي اختلاف ايوه ما معنى الاختلاط؟ بالنسبة للاختلاط هذا من الألفاظ الموهمة التي لا بد من بيان معناها. إذا كان اللاط المقصود به تقارب الرجال والنساء بحيث يحصل المس أو يحصل التقارب الشديد فهذا محرم شرعا ولا يجوز لأي رن إلا في حال الضرورة الشديدة. حال الضرورة مثل حصل يوم أحد عندما كان المشركون أن يدخلوا المدينة وجرح عدد كبير من الصحابة وقتل 70 منهم، فجاءت فاطمة وعائشة وأم سليم مشمرات عن أسعقهن يحملن القربة ويصبون الماء في أفواه الجرحى. هذا نوع من الاختلاط جائز في الضرورة. أما تفسير الاختلاط بأن معناه أن يكونوا في غرفة واحدة الرجال بعيدا عن النساء فهذا ليس اختلاطا بوجه من الوجوه، لا يسمى اختلاطا لا شرعا ولا عرفا ولا لغة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يصلين معه في المسجد خلف الرجال، وكان يأمر الرجال كان يأمر النساء لا يجلسن حتى يجلس الرجال لا يشفى عليهن شيء من الرجال، وكان يأمر الرجال لا يصرفوا حتى صرف النساء، وكان النساء ينصرفن متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في صلاة العيد بخروج العواتق والحيض وربات الخدور إلى المصلى الصحراوي يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين فكنا من خلف الصفوف. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاهم صلى لهم إماما فيقول صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، العجوز هي مليكة جدة أنس بن مالك، فهذا ليس اختلاطا. فإذا لا بد من تحديد مفهوم الاختلاط. اختلاط هو الذي يقتضي حصول المس أو التقارب الشديد، هذا على كرسي وهذا على كرسي، هذه على كرسي مجاور له، هذا الاختلاط. لكن أن تكون صفوف خاصة بالنساء وصفوف خاصة بالرجال هذا لا يسمى اختلاط. هذا سؤال آخر لا يتعلق بالاختلاط وإنما يتعلق بالخلوة. سائق التاكسي إذا ركبت معه المرأة في الخلف وهو في الأمام مثل الحال هنا في السيارات، إن كان ذلك في شارع عام مزدحم فلا يعتبر خلوة، وإن كان في شوارع فرعية ضيقة قد تخلو من المارة فهذا خلوة لا يجوز إلا الضرورة. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدالة. نحن ذكرنا أن البحث في النص اللفظي يشمل البحث في الورود والبحث في الدلالة. البحث في الورود تكلمنا عنه وانتهينا منه، والبحث في الدلالة سنقسم النص باعتباره إلى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة. فواضح الدلالة هو الذي بدأ به فقال: اعلم أن اتضاح الدلالة، والدلالة مثلثة الدار سواء قلت الدلالة أو الدلالة أو الدلالة، معناها فهم أمر من أمر أو كون الأمر صالحا لأن يؤمن منه غيره. أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فإن المتن إما قولون وإما فعلون وإما تقرير. فهذه ثلاثة أقسام. أقسام السنة، السنة في اللغة طريقة خيرا كان شرا، ومنه سميت طريق في الجبل سنة، وتسمى كذلك للصميم من كل شيء، فصميم الوجه يسمى سنة الوجه. ومنه قول غيلان: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. سنة الوجه على صميم الوجه. والسنة في الاصطلاح تختلف باختلاف الفن. فالسنة عند المحدثين ما هي؟ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح، كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول لبعض المحدثين، والآخر يقول السنة ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو من دونهم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل ما روي فهو سنة عندهم. في اصطلاح الأصوليين السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم الشرعي، ولا يدخل في ذلك الوصف الخلقي أو الخلقي، ولا ما لا يصلح دليلا لحكم الشرعي من الأقوال والأفعال والتقريرات. وعند الفقهاء السنة هي صفة الفعل، صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم، المأمور به أمرا غير جازم يسمى سنة ركعتين في وقت معين. الرواتب تسمى سننا. ما معنى ذلك؟ معناها مأمور بها أمرا غير جازم. والسنة عند أهل العقائد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعه، ويخالفها البدعة. واليوم في عرف كثير من الناس سنة قابلها الشيعة، وذلك بتقسيم، تقسيم قاصر، لأن الشيعة قسم من أقسام البدعة، لا كل البدع شيعة. نعم تفضل. خلقيون أو خلقيون؟ خلقيون معناها الوصف في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ربعة بين الطول والقصر، وكان ضخم الكراديس، وكان وجهه مدور، وكانت لحيته قد ملأت ما بين منكبيه، وكان كفلقة القمر، وكان وصل الحاجبين وأزجهما، وكان أقل الأنف، وكانت أسنانه كالبرد. هذا وصف خلقي، معناها راجع لخلقه صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى سنة، معناه حديث مروي عنه. يعني هذا في وصف، لكن ليس في الأشياء التي قررها وفعلها. نعم، ليس في الأشياء التي قررها وفعلها، فلا يسمى سنة، سنة عند الأصوليين، لأن الأصوليين هم الذين يهتمون بما يستنبط من السنة من الأحكام. أما أهل الحديث فكل ما روي عنه من هذا النوع يسمونه سنة، يسمونه سنة. يعني الوصف الشخصي، الوصف الشخصي سنة، والوصف الخلقي سنة كذلك، مثل أنه لم يكن فاحشا ولا صخابا بالأسواق، وأنه كان صلى الله عليه وسلم تأتيه لامة السوداء فتأخذ بيدها حتى يقضي لها حاجتها، ويأتيه الأعرابي فيجذب ثوبه حتى يؤثر في عرقه، ويقول: يا رسول الله مر لي بشيء ما لله الذي تحت يدك، فيبتسم وهكذا. فهذا يسمى سنة عند المحدثين فقط، لأنهم لا يعنيهم ما يستنبط منه من الأحكام، إنما يعنيهم الإسناد الثبوت أنه ثابت عنه أو غير ثابت. أما الفقهاء والأصيون فيعنيهم الحكم الذي يستنبط منه، والوصف الخلقي أو الخلقي لا يستنبط منه حكم، قد يستنبط الحكم من الوصف الخلقي، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قد يستنبط منه حكم في تحسين الأخلاق. ومن هنا فإن السنة بأقسامها الثلاثة يمكن أن نفصلها من حيث الفائدة، فنقول السنة القولية يستنبط منها كل الأحكام، يستنبط منها، يستخرج منها الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، إذن هذه السنة القولية. سنة الفعلية يستنبط منها حكمان فقط: الندب أو التحريم، أو الندب أو الإباحة فقط. الفعل لا يدل على الوجوب ولا يدل على التحريم، وقطعا لا يدل على الكراهة. إذا فعل فعلا فهذا الفعل غير حرام وغير مكروه، لكن ما حكمه ما ندري، هل هو قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، لكن أقل ما يدل عليه الإباحة والندب. أقل ما يدل عليه إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، أقل ما يدل ذلك عليه الإباحة والندب، إلا إذا دل دليل بخصوصه به. أما السنة التقريرية فلا تدل، لا يؤخذ منها إلا حكم واحد، وهو أصل الإباحة فقط، إذا قرر فإن ما قرره مباح. قد يكون ذلك المباح يصل إلى درجة الندب أو الوجوب، لكن لا يدل نفس التقرير إلا على الإباحة. قد يقرر إنسانا على أمر مندوب أو سنة أو واجب، كما فعل عمرو بن العاص عندما قرره على التيمم عندما خاف على نفسه، هذا واجب، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك بالوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم، والرسول صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك. لكننا لم نعرف الحكم من وجه التقرير، التقرير عرفنا منه الإباحة فقط. قال: القسم الأول القولي، وهو أهم هذه الأقسام. يعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. بدأ في الكلام على الدلالات، وانتقلنا عن الكلام على الأدلة في فرق بين الأدلة والدلالات. فالدلالات دلالات الأدلة، معناها ما تدل عليه هذه الأدلة. فهمت الفرق بين أقسام الأدلة وأقسام الدلالة؟ الدليل الواحد هو دليل واحد، لكنه قد تكون له دلالات متعددة، فإذا تتعدد الدلالات ويتحد الدليل. فإذا أقسام الدلالات غير أقسام الأدلة. دلالة مستنبطة من الدليل. نعم، فهو مستنبطة من الدليل. نعم، دلالات معناه طرق دلالة اللفظ على الحكم، كيف نستفيد من هذا اللفظ، طرق الاستفادة من الدليل. هذا الدليل إذا كان قوليا، نحن ذكرنا أنه قد يكون فعليا وقد يكون تقريريا وهذه نؤخرها، لكن الدليل القولي هو الذي تتعلق به الدلالات. الدليل القولي يدل طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، طرق دلالة الأقوال على الأحكام. نعم، هذه الطرق عند الجمهور أربعة طرق، والمؤلف رحمه الله ذكر لنا طريقين هنا وسيذكر طريقين أخرين إن شاء الله. في اللفظ يدل بمنطوقه يدل بمفهومه ويدل بضرورته ويدل بمعقوله. واضح الآن؟ لفظ واحد يمكن أن نستنبط منه الأحكام من أربعة وجوه، نستنبطها من منطوقه، والمنطوق معناه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، غير البحث عن ما وراء النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، هذا هو المنطوق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق به، وراء النطق به، يفهم منه سواء كان ذلك مما يوافق حكم المنطوق به أو كان مما يخالفه. وضرورته معناه أن يكون هذا اللفظ بالضرورة يقتضي حكما لا من منطوقه ولا من مفهومه، لكن العقل يرتبه عليه. ومعقوله معناه القياس عليه، إذا عنا علة الحكم ووجدنا هذه العلة في غيره. عدنا إلى المعقول. نعم. ومعقوله معناه القياس عليه، فإذا عرف علة الحكم، إذا عرف علة الحكم ووجدنا هذه العلة في غير المنصوص على حكمه، فإننا نلحقه بذلك قياسا، وهذا من دلالة اللفظ. فإذا هذه هي الأقسام التي لدينا، نبدأها بالمنطوق. المنطوق من ناحية الدلالة متعود، فمنه واضح الدلالة ومنه خفي الدلالة. فإذا نقسمه إلى قسمين: واضح الدلالة، خفي. واضح الدلالة وخفي الدلالة. فواضح الدلالة ينقسم عند المتكلمين إلى قسمين، عند الجمهور إلى قسمين، أحدهما يسمى النص والثاني يسمى الظاهر. وخفي الدلالة ينقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول يسمى المجمل والثاني يسمى المتشابه. واضح الآن؟ هذا واضح الدلالة وهذا خفي الدلالة. هذا التقسيم لمن؟ للجمهور المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة. أما الحنفية فيقولون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام أربعة أيضا، فيدل اللفظ بعبارته والعبارة معناها المنطوق، ويدل بإشارته وهي معنى ضرورته، ويدل باقتضائه والاقتضاء أيضا داخل في الضرورة، ويدل بمعقوله وهو القياس عليه، لكنهم لا يعتبرون المفهوم. ثم يقولون إن دلالته بعبارته وهي دلالة المنطوق ينقسم فيها إلى واضح وخفي. فالواضح عند الحنفية أربعة أقسام، هي المفسر ثم المبين ثم النص ثم الظاهر. فيقولون إن اللفظ الواضح الدلالة إن دل على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل ولا النسخ فهو مفسر، مثل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يقولون هذا اللفظ دل على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل إن واضح ولا النسخ لأنه قال من بعد. ومثل ذلك قوله إن أراد النبي يستخلص، إن أراد النبي يستخلص خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، يقولون هذا مفسر، فهو دل على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل ولا النسخ. أما المبين فهو الذي دل على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل لكنه يقبل النسخ. فرق بينه وبين المفسر أن المفسر لا يقبل النسخ، جاء معه ما يدل على تأبيده، مبين لم يأت معه ما يدل على تأبيده فيقبل النسخ في حياة رسول الله عليه وسلم فقط. ثم النص عند الحنفية هو اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام لكنه يقبل التأويل ويقبل الأمرين معا. والظاهر عندهم هو اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر لكنه غير مقصود الكلام ويقبل التأويل ويقبل النسخ. فكل درجة تسقط شرطا أو شروطا. بالنسبة للجمهور يقولون النص هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر هو ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا. فالذي أفاد معنى لا يحتمل غيره مطلقا هو النص، يدخل فيه ثلاثة أقسام من تقسيم الحنفي. والذي أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا هو الظاهر. فالذي أفاد معنى لا يحتمل غيره أصلا أنواع وكلها تسمى النص، منها العام مثلا مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يشمل كل سارق وكل سارقة. ومنه المطلق مثل قوله أيديهما، هذا يشمل اليمين واليسار فاقطعوا أيديهما، هذا كل نص. وكذلك المقيد مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، هذا مقيد وهو داخل في النص. وكذلك الخاص مخصص وهو مثل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما إيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا خاص لأنه خصص بالشرط ثم خصص بالصفة. فإذا هذه الأقسام كلها داخلة في النص، ففيه دلالة العام ودلالة الخاص ودلالة المطلق ودلالة المقيد، وكلها من النص الذي هو من واضح الدلالة الذي هو من المنطوق الذي هو من طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، واضح. أما الظاهر فعند الجمهور هو ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا، يحتمل غيره، ولكن ذلك الغير الذي يحتمله اللفظ مرجوح في الدلالة. فيؤخذ بالراجح ولا يؤخذ بالمرجوح في الدلالة. وهذا الظاهر أيضا أنا، فمنه المؤول فإنه في الأصل يحتمل الإبقاء ويحتمل التأويل، لكن دل نص على تأويله فأول به. وكذلك منه ما بين بعد الإجمال، المجمل إذا بين يكون ظاهرا، فالمبين من الظاهر والمؤول من الظاهر. واضح الكلام إلى هنا. أما خفي الدلالة فهو عند الجمهور هذان القسمان، الخفي المجمل والمتشابه. فالمجمل هو ما خفي دلالته بحيث يطيع المكلف معرفتها، يمكن أن يعرفها من النص، يمكن أن يعرفها من العقل، ويمكن أن يعرفها بجمع بين نصوص مختلفة، فهذا كله يسمى مجملا. والإجمال اختلف في بقائه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه لا يبقى بعده، لأنه أمر بالبيان والبيان على تفصيل مجمل. والمتشابه هو ما خفي دلالته بحيث لا يستطيع مكلف معرفته، سواء كان ذلك مطلقا إلى آخر الزمان أو كان في وقت من الأوقات. ولذلك أقول هنا إن التشابه يأتي في القرآن في مقابل الإحكام، ويأتي في مقابل النسخ، في مقابل الإحكام بمعنى الوضوح، وفي مقابل الإحكام بمعنى النسخ. فجاء تشابه عاما وجاء خاصا. فالتشابه العام وصف الله به كل القرآن في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ما معنى التشابه العام؟ معناه أن بعضه يصدق بعضا ويفسره، فهو متشابه بهذا المعنى. كل القرآن متشابه بمعنى أن بعضه يصدق بعضا ويفسره. إذا قرأت قصة موسى في البقرة ثم قرأتها في آل عمران ثم قرأتها في المائدة ثم قرأتها في أي سورة أخرى، سورة الأعراف، سورة يونس، تجد هذه القصة يطوى بعضها في مكان ويفصل في مكان، وما طوي في مكان ربما فصل في مكان آخر، وما فصل في مكان يطوى في مكان آخر، فتتضح لديك القصة من مجموع المواضع. وكذلك حتى في القراءات، مثلا قول الله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، هذه القراءة التي يقرأ بها أبو بلال، قراءة نافع، من كل زوجين اثنين. فيقال: كيف تفصل من كل زوجين اثنين؟ هذا مشكل الدلالة. تقرأ القراءة الأخرى فتقول: من كل زوجين اثنين، فيتضح لك المعنى فتكون القراءة مفسرة للقراءة. لكن الإحكام العام أيضا وصف لكل القرآن، كقوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالقرآن كله محكم بهذا المعنى. ما معنى الإحكام العام؟ معناها الإتقان والحسن، فهو كله محكم بمعنى متقن وحسن. ثم بعد هذا التشابه الخاص والإحكام الخاص، وهما المذكوران في قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى الإحكام هنا؟ وضوح الدلالة. معنى الإحكام هنا وضوح الدلالة. وما معنى التشابه؟ خفاء الدلالة. وهذا الوضوح والخفاء نسبي، فقد يكون اللفظ خفيا على طائفة معينة أو في وقت معين ثم يتضح بعد ذلك. والاتضاح، اتضاح المتشابه هو الذي يسمى بالتأويل، كقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما لنفي الماضي المنقطع، معناه وسيأتي تأويله. ولذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. هو نزل أصلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا قبل أن يأتي لا ندري كيف يقع، لأنهم ردوا عن البيت وحيل بينهم وبينهم، وقال عروة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصحبوا العود المطافيل يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، لكن في العام القابل حقق الله وعده وجعل به فتحا قريبا فتح خيبر. ثم جاء الناس في السنة الموالية وشهدوا عمرة القضاء، وقال فيها ابن رواحة هذه الأبيات. فهذا تأويل للماضي معناه إبراز له. والقرآن يمكن أن يكون فيه التشابه إلى مدة معينة ثم يزول ذلك التشابه، وهذا من أوجه إعجازه. فقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان سبيل المؤمنين متشابها. ما معنى سبيل المؤمنين؟ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم سبيل سواه، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عطف عليه سبيل المؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. فدل هذا على أن سبيل المؤمنين المقصود به غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو؟ كان متشابها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مات عرفنا سبيل المؤمنين وأنه الإجماع. فالإجماع لا يمكن أن ينعقد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، وإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم. فإذا الإجماع غير معتبر إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته صار سبيلا للمؤمنين يحرم مخالفته. كذلك قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق ما لا تعلمون في حياة الصحابة كانت من المتشابه، لا يدرون ما المقصود به. زال عنها التشابه عن بعضها في زماننا هذا، فقد رأينا الطائرات ورأينا المراكب الفضائية ورأينا السيارات، رأينا كثيرا من الأمور التي لو حدثوا بها في القرآن ذلك الوقت كفر كثير من الناس، كحال الإسراء، إسراء المعراج كفر بهما كثير من الناس. فتنة كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والسدرة الملعونة في القرآن. فأجمل هذا وزال التشابه عنه في زماننا، وسيزول أكثر مع طول الزمن. وكذلك كثير من الآيات المتشابهات في زمن يزول عنها التشابه وتكون من نصيب أقوام آخرين، وهذا من إعجاز القرآن، فكل قوم يفهمون منه على مقتضى مرادهم. وإذا دون التفاسير في وقت من الأوقات أو في عصر من العصور فليس معناه أن دلالة القرآن قد وقفت عند هذا الحد، بل هذه التفاسير كلها بحسب زمانهم، ويمكن أن يأتي زمان يكون الرزق فيه أوفر في العلم فيزداد التفسير فيه. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وهذا نظر ما هو أحد مشايخنا يقول: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. ما ليس من حظه لا يناله. نعم. هذا غير صحيح. كم ترك الأول للآخر؟ بالنسبة لهذه القضية فيما يتعلق بالتشابه، عند الحنفية خفي الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام. ينقسم إلى مشكل، إلى مجمل ومشكل وخفي ومتشابه. فالمجمل عندهم ما خفي دلالته وأمكن أن يعرف من العقل فقط، خفيت علينا دلالته لكن نجد شخصا أكبر عقلا من الذي خفيت عليه دلالته ويوضح له الدلالة. هذا هو المجمل عنده. ثم يليه المشكل، وهو ما خفيت دلالته ولا يعرف عن طريق العقل وإنما يعرف عن طريق الوحي فقط. يأتي نص آخر ويسرحه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور على الصراط فزال الإشكال عنه. بعده الخفي، وهو ما خفيت دلالته بمقتضى تعارض يزول بالجمع بين النصوص. بعد ذلك المتشابه وهو ما استأثر الله بعلمه لا يزول عنه الخفاء. والمقصود باستثار الله بعلمه في وقت دون وقت، لأنه كما ذكرنا أرزاق يقسمها لمن شاء. فإذا هذه أقسام واضح الدلالة وخفي الدلالة. والمؤلف بدأ بالمنطوق وذكر بعض دلالات المنطوق، فقال رحمه الله: يعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم. والحكم الحكم ما هو؟ ذكرناه بالأمس، ذكرنا أنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. الحكم ينبغي أن نذكر أركانه. فالحاكم هو الله وحده المشرع، وقد خالف في هذه المسألة المعتزلة فقالوا العقل مشرع، وهذه هي مسألة التحسين والتقبيح. قالوا الحسن مأمور به مطلقا، والقبيح منهي عنه مطلقا، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وبذلك يمكن أن تعرف الأحكام قبل الشرع. فجاء الشرع مؤكدا للعقل، هذا مذهب المعتزلة، وحكموا العقل في هذا. مذهبهم أيضا يتهافت لأنهم يصلون إلى أمور لا يدرونها الحسنها العقل وقبحها، فيقولون هذا توقفوا فيها لأن العقل لم يحكم فيها بقبح ولا حسن، فنتوقفوا فيها حتى يأتي النص، وحينئذ أحالوا على النص. مذهب أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده، أن العقل لا دخل له في التشريع لا في التحسين ولا في التقبيح، وأن تحسين العقل وتقبيحه إنما هو ملائمة الطبع ومنافرته ووصف الكمال والنقص، وهذا أمر عقلي لا يتوقف عليه ثواب ولا عقاب. فملائمة الطبع، الشيء الملائم لطبعك يعجبك ويحسن عندك، والشيء الذي لا يلائم طبعك يقبح عندك وتكرهه. وكذلك وصف الكمال، الشيء الذي اتصف بصفة الكمال يكون حسنا في أعين الناس، والشيء الذي اتصف بصفة النقص يكون قبيحا في أعين الناس، هذا عقلي لكن لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ثانيا المحكوم عليه، والمحكوم عليه هو المكلف، والمكلف معناه مختلف فيه، فقال الطائفة التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، وقال الطائفة أخرى التكليف هو طلب ما فيه كلفة. التكليف مختلف فيه، يعني هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، وكل واحد من القولين عليه إشكال. لاحظوا معي هنا بتركيز شوي، التكليف إما أن يكون طلب ما فيه كلفة، وإما أن يكون إلزام ما فيه كلفة. فإن كان الأول طلب ما فيه كلفة فإنه يعترض عليه بأن المباح ليس قسما من أقسام الخطاب التكليفية على هذا، وقد ذكرنا أن الخطاب نعم. وأيضا يعترض عليه بأن الصبي مأمور بالمندوبات ومنهي عن المحرمات نهي كراهة، مأمور بالواجبات على وجه الندب ومنهي عن المحرمات على وجه الكراهة، فعلى هذا يكون الصبي مكلفا. لو كان التكليف طلب ما فيه كلفة كان الصبي مكلفا، صحيح ولا لا؟ القول الثاني أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، وهذا أيضا يعترض عليه بأن المندوب والمكروه ليس فيهما إلزام، فمعناه أن التكليف مختص بالواجب والحرام فقط. نعم لا، هذا رأي لبعض الأصوليين فقط، جميع الأصوليين عندهم هذان القولان في كل المذاهب. والجواب عن الاعتراض أن التكليف فعلا هو إلزام وما فيه كلفة، لكن ما كان دون الإلزام من الأوامر يلحق بذلك، لأن الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء. من يستطيع شرح هذه العبارات الثلاث؟ الأمر يطلق بقيد شيء ويطلق بقيد لا شيء ويطلق لا بقيد شيء. الأمر يطلق على الوجود ولا بقيد شيء. بقيد ماذا؟ بقيد الوجود. لا بقيد الجزم. أيوة. يطلق وأيضا يكون بعد التحريم. لا. الأمر يطلق لا بقيد شيء معناها يطلق أمرا مطلقا، هذا لا بقيد شيء، الأمر المطلق. الأمر المطلق هذا لا بقيد شيء، لا بقيد أي شيء، لا بقيد جزم ولا بقيد غير جزم. واضح؟ هذا ما يسمى الأمر المطلق. ها؟ الأمر المطلق إذا قال فعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعلوا الخير هذا يشمل الواجب، يشمل المندوب، يشمل كل شيء. المهم أنه أمر مطلق، فعلوا الخير لعلكم تفلحون، تعاونوا على البر والتقوى. هذا قد يدخل فيه تعاون الواجب مثل الجهاد، مثل الصلاة، قد يدخل تعاون المندوب، قد يدخل فيه تعاون أن تعين الرجل على دابته وتحمل له عليها متاعه، تمنط الأذى عن الطريق. نعم، يطلق الأمر بقيد شيء، هذا الوجوب، الوجوب فقط. بقيد شيء وهو الجزم، أنه أمر بقيد الجزم، أمر بقيد أن يكون الأمر جازما، هذا هو الوجوب. ويطلق بقيد لا شيء، هذه ثلاثة. هذا بقيد لا شيء، لا بقيد شيء وبقيد لا شيء، هذا بقيد عدم الجزم، لا هنا بمعنى عدم، معناه بقيد عدم شيء وهو الجزم، معناه بقيد عدم الجزم، هذا أمر مشروط بعدم الجزم، هذا هو الندب، وهذا أمر غير مشروط أصلا لا بالجزم ولا بعدمه، وهذا أمر مشروط بالجزم. واضح الكلام؟ هذا الأمر الأول غير مشروط بالجزم ولا بعدم الجزم، مطلق يدخل فيه الاثنان، وهذا مشروط بالجزم، أمر جازم، هذا هو الوجوب، وهذا مشروط بعدم الجزم وهو الندب. نعم نعم. هذه لا تدخل في الأمر، هذه تدخل في النهي، والنهي أيضا نفس الشيء، يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء. نعم نعم. المحكوم عليه هو المكلف. المكلف من هو؟ هو الملزم بما فيه كلفة، وقد اختلف فيه في أمور، منها أمر الصبي هل هو تكليف له؟ فإن الشارع أمر بأمره ولم يأمره هو، وهذه المسألة سنذكرها، هل الأمر بالشيء أمر به؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا أمر بأمر الأولاد، فهل هو أمر لهم؟ محل خلاف. الشارع أمر الأولياء ولم يأمر الأصبياء، فهل أمره للأولياء أمر للأصبياء؟ محل خلاف. قال الطائفة من أهل العلم: هذا أمر للأولياء فقط وليس أمرا للصبي. وقال الطائفة أخرى: بل هو أمر للصبي دون الولي، لأن الولي مجرد رسول إليه. قال ابن العربي: والصواب أن الولي والصبي مأموران مأجوران، كل واحد منهما مأمور مأجور. واستدل على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما مر بفجر الروحاء لقي ركبا فقال: من أنتم؟ فقال: المسلمون. فقالوا ومن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقوله نعم إثبات للأجر للصبي، وقوله ولك أجر عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فلها أجر غير أجر الصبي، فهما أجران. الأجر الأول ثابت بقوله نعم، والأجر الثاني ثابت بقوله ولك أجر، فالعطف يقتضي المغايرة. نعم، أن فيه خطاب موجه للصبيان وخطاب موجه للبالغين، فالخطاب للبالغين على سبيل الوجوب والخطاب للصبيان على وجه الندب فقط. ألي هذا حج؟ وقال نعم. نعم يعني قلت أن هذا على نعم، لأن الجواب في نيته إعادة السؤال، معناه نعم لهذا حج، والحج المقصود به الأجر، أجر الحج، لأنها أتت باللام، هي لم تقل على هذا حج، لهذا حج. كذلك مما اختلف فيه في هذا الباب مسألة أخرى، وهي المكره. المكره هل هو مكلف أو غير مكلف؟ قال الطائفة من أهل العلم إن المكره غير مكلف أصلا، وقال الطائفة إذا كان الإكراه ملجئا فهو غير مكلف، وإن كان الإكراه غير ملجئ فهو مكلف. واختلفوا في تحديد الإكراه الملجئ. قال الحنفية الإكراه الملجئ هو الذي يستطيع صاحبه التصرف معه، ولكنه مع ذلك إن فعل تعرض للضرر. وقال الجمهور الإكراه الملجئ مثل من أمسك ورمي به على إنسان، فهو لا يستطيع التصرف، قد حمل ورمي به على إنسان. ومن فروع هذه المسألة قضية التسبب، فإنه يقطع، فإن المباشرة تقطع حكمه، المباشرة تقطع حكم التسبب. فلو أن قوما تمالأوا على إنسان ليقتلوه فباشر أحدهم القتل فهو الذي يقتص منه به، لكن إذا ضربوه جميعا كل واحد ضربه من وجه فإنه يقتص من الجميع لأنهم تمالأوا بالفعل عند الجمهور. كذلك من حفر بئرا في الطريق فجاء إنسان فدفع فيه إنسان آخر فمات، فالدافع هو المباشر والآخر متسبب، فتقطع يقطع المباشر حكم التسبب. لكن لو سقط هذا في البئر الذي وضع في الطريق دون دفع أحد فيدعى المتسبب حينئذ، لأن تسببه لم تقطعه مباشرة. نعم، حفر البئر في الطريق، أو وضع أسدا، ربط أسدا في طريق الناس، أو جعل لغما في طريقهم. هذا تسبب في الهلاك. لكن إذا فجره إنسان عمدا، أو أطلق الأسد، أو دفع عليه إنسانا، أو دفع إنسانا في البير، قطع ذلك حكم المتسبب، يكون هذا هو المؤاخذ مباشرة، مؤاخذ مباشرة. إذا رمى الحية إيه؟ أيوة؟ على إنسان، إنسان فرماها الإنسان الآخر، إذا رماها الإنسان الآخر مع زوال عقله لشدة الخوف فيعتبر الأول هو المتسبب، ولا يقطع هذا حكم تسببه، لأن هذا دفع عنه الحية فوقعت على آخر من غير قصد منه، لأنه هو زائل العقل خائف. لا، المهم أنه سيكون هو المباشر، والآخر قد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، قد يختلف الحكم. نعم، مثلا لو أن شخصا ضرب آخر بحديدة في بطنه وبحضرته طبيب يمكن أن يعالجه، امتنع الطبيب عن العلاج، فالضارب الجاني قطعا يقتص منه، والطبيب مختلف فيه، فقيل يقتص منه وقيل يؤدب عليه الدية فقط، محل خلاف. وهو الذي يقول فيه أحد الفقهاء، يقول إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان، أقاد مروان وصفوان ودا ولا يرى اللقمي إلا القواد، فيكون جميع يختص منه. لا لا طبعا التصوير الذي ربط الأسد هو من الذي دفع ومن الذي دفع إليه، يختص منهما معا، من الذي أتى بالأسد وجعله في الطريق، ومن الذي دفع إنسانا على الأسد حتى أمسكه. نعم بالنسبة هذا اللحمي، لأنه استطاع أن ينقذ هذا الرجل وقد تعين عليه، هذا لم يفعل فتركه يموت وهو قادر على إنقاذه، فكأنه هو المباشر. ومثله من دفع إنسانا في البحر لا يعرف السباحة وبحضرته سابح يستطيع إنقاذه فلم ينقذه، فقال الطائفة يقتص منهما معا، من الذي دفعه ومن الذي لم ينقذه، وقال طائفة بل يقتص من الذي دفعه وتكون الدية على الذي لم ينقذ، مثل الطبيب. كذلك المحكوم به، المحكوم به هو النص، الفعل المطلوب شرعا، سواء كان فعلا بالمباشرة أو كان تركا، فكل ذلك يسمى تكليفا. لكن الفرق بينهما بين الفعل والترك أن الفعل يحتاج إلى النية مطلقا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا يستثنى من ذلك إلا أفعال القلب، فأفعال القلب لا تحتاج إلى النية، الإيمان لا يحتاج إلى نية وهو فعل القلب. لماذا؟ لأنه لو احتاج إلى النية لاحتاجت النية إلى نية فيقع التسلسل، لأن النية من عمل القلب. نعم يلزم التسلسل ليس الدور، في فرق بين الدوري والتسلسلي سنبينه إن شاء الله. نعم هذا التصريح بالنية، هذا التصريح بالنية، إنما ينبغي أن يفعله من هو موسوس، من ليس لديه وسواس لا ينبغي أن يصرح بالنية، لكن النية محلها القلب فقط. ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال، لكن الموسوسين فقط يراهم موسوسين. لا لا ما ورده، لكنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا كنت تستطيع تنوي بقلبك فالنية محلها القلب، وإن كنت موسوسا لا تدري هل نويت أم لا إلا إذا صرحت فصرح. وبالنسبة لي من ليس موسوسا فإنه إذا فعل ذلك أدى به هذا الوسوس. وكذلك فإن الترك لا يحتاج إلى النية إلا إذا ارتبط بوقت، ترك قسمان، ترك مرتبط بوقت وترك غير مرتبط بالوقت. فالترك المرتبط بالوقت، ترك المرتبط بالوقت مثل الصيام هذا ترك، لكنه مرتبط بوقت وهو ترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو مقيد بوقت، هذا يحتاج إلى النية. أما ترك شرب الخمر وترك أكل الخنزير وترك الربا وترك الزنا هذا لا يحتاج إلى نية، لأنه غير متقيد بوقت طول العمر، فيحصل الترك دون نية في المتركات التي لا تتقيد بزمانه، بخلاف الصوم ونحوه. وكذلك الإحرام، الإحرام بالحج والعمرة مانع موجب للترك لعدة أمور، مثل الأخذ من الرأس والأخذ من الأظافر والأخذ من الشعر مطلقا والوسخ ولبس المخيط والدهان والتطيب إلى آخره، فهذا ترك مخصص بوقت يحتاج إلى النية. أما الترك الذي لا يختص بوقت فلا يحتاج إلى النية. نعم صلى الله عليه وسلم. لا هذه توبة، هذه توبة ليست توبة. نحن كنا نتكلم في الترك ليس في الفعل، نحن كنا نتكلم في الترك، من ترك شرب الخمر لا يحتاج إلى النية. نعم نية الامتثال تزيده أجرا، لكنه يحصل الترك بدونها، يكون تاركا لو لم يشرب ولم ينوي ذلك. نعم نعم سمى شرعا تاركا لأنه لم يفعل. نعم إيه هذا تارك لا يخاطب بأنه شرب الخمر ولا يحد على ذلك. نعم المهم أنه لا يحد على شرب الخمر ولا يأثم بشربه وهو لم يفعله. فالترك يحصل بمجرد الكف سواء كان من نية أو بغير نية. إن كان من نية حصل له الأجر وإن لم يكن من نية حصل الترك على الأقل. قال يعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم. والحكم يتعلق بالمحكوم عليه والمحكوم عليه كما ذكرناه هو المكلف. ومثله من سيولد فالأمر قد يتعلق بالمعدوم شرعا. وقال الطائفة وهي المعتزلة إن الأمر لا يتعلق بالمعدوم. فنحن اليوم نطبق الأوامر التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة مثلا بأمر الله لنا بذلك. فكان الأمر متعلقا بنا ونحن في أصلاب آبائنا لأن الله علم أننا سنصل إلى درجة التكليف فكلفنا بهذه الأعمال. والمعتزلة يرون أن الأمر فقط للموجودين بالذاك وأن من سيأتي إنما يلحقه الأمر بالقياس عليهم فقط أنه مثلهم فيقاس عليهم بعدم الفارق. ويقولون إن الله لا يمكن أن يخاطب قوما لم يوجدوا بعد. والجواب عما قالوه أن يقال إن الأمر دعنا من الذين لم يولدوا لكن الذين ولدوا وهم موجودون إذاك لكن غير حاضرين لنزول الأمر هل يشملهم أم لا؟ يشملهم قطعا وهم لم يسمعوا وقت نزوله. فما الفرق بينهم وبين الذين لم يوجدوا؟ كله على تقدير كمال الشروط. فمن كان موجودا بقباء وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مخاطب بهذا الأمر بالإجماع بيننا وبينهم. وإنما خوطب بذلك بشرط أن يسمعه فإذا مات قبل أن يصله الحكم لم يأثم بتركه كحال أهل قباء عندما صلوا إلى جهة الشام فأتاهم آت فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة فاستداروا كما هم. فأول صلاتهم صحيح لأنه على ما بلغهم من الحكم ثم امتثلوا ما جاءهم من الأمر من جديد. فلا فرق بينهم وبين من لم يوجد إذن. قال والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف وبالمحكوم فيه وهو الفعل. ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به. على الفعل قد يكون مباشرا وقد يكون شرطا أو سببا. فالمباشر كإقامة الصلاة والشرط كالطهارة مثلا كالماء والصعيد في الطهارة فهذا يتعلق به الحكم لأنه آلته آلة الطهارة. ما هي؟ الماء والتراب الماء والصعيد والرقبة والإطعام في الكفارة كذلك كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والطعام في الكفارة. فبهما يتعلق الفعل. الرقبة الفعل هو إعتاقها والطعام الفعل هو إطعامه. وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا وهذا السبب. فالسبب يتعلق به الحكم كأزمنة الصلاة كأوقات الصلاة والصيام. وقد يتعلق به مكانا وذلك من السبب أيضا كالحرم مثلا وعرفة والمساجد التي أمر بالصلاة فيها. فهذا المكان مكان الفعل المخصص له شرعا. وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة. فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. مقصوده هنا أن يقسم الكلام في دلالة المنطوق إما أن تكون دلالة على الحكم وإما أن تكون دلالة على متعلق الحكم. متعلق الحكم سيؤخره والدلالة على الحكم هي محل لحظة في الأمر والنهي ونحو ذلك. لنقف عند هذا الحد. نعم ما أخذنا شيء من اليوم ما أخذنا شيء من اليوم الراحة كانت مدة طويلة ثم حريقة في أسئلة كثيرة.